شرح العقيدة الواسطية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له وقد وقفنا عند أفعال العباد تكلمنا في الدرس الماضي على قضايا القدر وأركان القدر وأنه ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا اليوم السبت 19 من الشهر السادس سنة 35 و400 من الهجرة اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 28 و700 في العقيدة الواسطية والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم هذه مسألة خلق أفعال العباد والعباد أفعالهم مخلوقة لقوله عز وجل والله خلقكم وما تعملون فالعبد أفعاله مخلوقة خلقها الله عز وجل وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ولذلك البخاري رحمه الله ألف كتاب خلق أفعال العباد وهو من الكتب النافعة التي ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيها وأن يقرأها ففيها بيان أن أفعال العباد مخلوقة والرد على الجبرية الذين يقولون أن العبد مجبور وليس له فعل أو القدرية الذين يدعون أن العبد هو خالق فعله وأنه يتصرف كما شاء وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة أن العباد أفعالهم مخلوقة وأن الله عز وجل جعلهم إرادة وقدرة بها يعملون ولذلك الله عز وجل أمرهم بالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك ولو كانوا لا يستطيعون الفعل لما أمرهم الله عز وجل لأنه إذا يأمر من لا يستطيع الفعل وإنما هو مجبور يكون هذا عبث والله منزه عن العبث سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء كيف يلقيه في اليم وهو قد كتفه وربطه يقول لا تبتل بالماء كيف يكون هذا طلب مستحيل صح ينزه الله عز وجل أنه يجبر العباد على فعل ثم يأمرهم أن يفعلوا بخلافه أو أن يأمرهم بأن يفعلوا أي فعل من الأفعال وهم مجبورون وإنما العبد الله خالق أفعالهم ثم الله عز وجل جعل لهم إرادة وقدرة كما استدل المؤلف رحمه الله في قوله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم فجعل العبد مشيئة وإرادة ثم قالوا ما تشاءون إلا يشاء الله رب العالم لأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل مدح المؤمنين بأفعالهم الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهكذا من الأفعال التي مدح الله عز وجل المتقين المتطهرين الصائمين الصابرين كيف يمدح شخص وهو ما يفعل شيء ولا يستطيع أن يفعل شيء مجبور فهذا يعني القول قول باطل والجبرية عقيدتهم أن الإنسان مجبور على كل شيء الإنسان مثل الريشة في مهب الريح كيف الريشة تتحرك في مهب الريح لا تستطيع أن تفعل شيء هم يعتقدون هذا وفي مقابلهم القدرية الذين يعتقدون أن الإنسان هو خالق فعله فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدرية مجلس هذه الأمة وقد حسنها الشيخ الألباني وبعض أهل العلم ضعفه ومقولة السلف رحمه الله قالوا القدرية مجلس هذه الأمة لماذا؟ لأن المجلس يثبتون إلهين إله الظلمة وإله النور وهؤلاء القدرية يثبتون إلهين العبد والله العبد هو يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء يعني هو خالق فعله هو خالق لهذا والله خالق فيثبتون خالقين ولذلك سماهم السلف مجوس هذه الأمة قال الشيخ وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وهذه المسألة يعني مهمة أن تفهم أن الله خالق فعل العبد وأن الله جعل العبد إرادة لكن هذه إرادة تحت إرادة الله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الدرجة من القدر يكلف. أنا بضرب لكم مثال يعني حتى يتضح به الصورة والمقال. مثلا طفلك عمره 5 سنوات 6 سنوات فتقول له العب افعل ما تشاء، لكنه تحت أمرك، أردت أن تمنع منعته، أردت أن تتركه تركته، لكنك جعلت له حرية الاختيار، واضح؟ فهو يفعل ما يشاء لكن تحت إرادتك أنت، أنت الذي تستطيع أن تمنعه. ولله المثل الأعلى، الله خالق أفعال العباد لكن جعل لهم إرادة واختيار، فهم الذين يختارون. هديناه السبيل إما شاكر وإما كفورا، واضح؟ هديناه النجدين، هو الذي يختار طريق الخير أو طريق الشر. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، كما قلنا أن هذه الدرجة من القدر ينكرها هؤلاء القدرية. والمؤلف كان رحمه الله في النسخ القديمة عموم النسخ الواسطية الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام مجوس هذه الأمة، ثم في آخر نسخة التي قرأت عليه قال الذين سماهم السلف، فلعل الشيخ رحمه الله رأى ضعف الحديث الوارد في هذه القضية، فإن بعض أهل العلم يضعفه وبعض أهل العلم يصححه، وهذا في أن الإنسان قد يرجع عن تصحيح أو تضعيف الحديث، وليس في ذلك تناقض ولا اضطراب، إنما أن تبين له ضعف الحديث رجع عنه، وإن تبين له صحة الحديث رجع إليه، كما كان بعض السلف يقول إننا نقول القول اليوم ولعلنا نرجع عنه غدا، لأن هذه اجتهادات، والاجتهادات قابلة أن الشخص يعني يتراجع عن هذا الاجتهاد وعن هذا القول. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، يعني أهل الإثبات يثبتون أفعال العباد فيغلون في قضية إثبات أفعال العباد حتى يسلب يثبتون يعني أفعال الله عز وجل حتى يسلب العبد قدرته، فيقول إن الله خالق فعل العبد لكن هو خلقه وجبره فيجعله مجبور حتى يسلب قدرة العبد على فعل أي شيء، كما قلنا لكم يجعلونه في مثل الريشة في مهب الريح ومثل تحرك الرجفان ومثل رمش العين من غير يعني إرادة، هكذا يفعل من غير إرادة. نعم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فهم بهذا القول يخرجون أفعال الله عز وجل عن تكون فيها حكمة أو فيها مصالح أو غير ذلك، لأن العبد مجبور فليس لله لذلك حكمة، يجبر هذا على الكفر ويجبر هذا على الإيمان، فإذا قيل لماذا جبر هذا على الإيمان على الكفر ثم جبر هذا على الإيمان، وهذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، وهما عنده قدرة ولا عنده استطاعة، فهم بهذا القول يخرجون أفعال الله عز وجل عن الحكمة، لأن حكمة الله عز وجل تقتضي العدل، وعدل الله عز وجل يقتضي أن الإنسان له قدرة يفعل ما يشاء، جعل لك طريق جنة وطعل طريق نار، أنت تفعل ما تشاء، ولذلك يعاقبك على ما تفعل لأنه يجبرك ثم يعاقبك على شيء جبرك عليه. قال ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الدين والإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالجوارح. قال قول القلب، فالقول يشمل قول اللسان يشمل قول القلب، وقول القلب ما هو تصديقه واعترافه، هذا قول القلب، واللسان اللي هو سبحان الله استغفر الله لا إله إلا، هذا قول اللسان، وعمل القلب عمل القلب تحركه وإرادته، هذا يسمى عمل قلب مثل الإخلاص، هذا عمل قلبي، عمل قلبي. قال واللسان عمل اللسان اللي هو استغفر الله لا إله إلا، هذا عمل اللسان، والجوارح اللي هو الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك. الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف هنا يشمل 3 أمور: اعتقاد وقول وعمل. والفرق الإسلامية اختلفت في هذه المسألة اختلافا عظيما. والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قلنا هو أصله في اللغة التصديق مع الانقياد، ويقول المؤلف رحمه الله في موضع آخر أن أصل الإيمان تصديق القلب وإقراره ومعرفته، هذا أصل الإيمان القلبي اللي هو تعريفه لغة اللي هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، وشرعا هو قول اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه 5 أمور في الإيمان عند أهل السنة والجماعة. المخالفين اختلفوا في الإيمان خلافا عظيما. فالجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا عند الجهمية تكفي المعرفة. وعلى قولهم هذا يكون إبليس مؤمن كامل الإيمان، ويكون فرعون مؤمن، ويكون أبو جهل مؤمن، وقارون مؤمن كما قال ابن القيم، فليبشروا ما فيه مؤمن كافر. هم عند جهم كامل الإيمان، يقول هؤلاء يعني فرعون وقارون وهامان والنصارى واليهود وغيرهم، كل هؤلاء على مذهب جهم بن صفوان مؤمنون كامل الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن هذا من أنكر الأقوال، لأن إذا كانت الإيمان معرفة هؤلاء يعرفون الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم يعرفون في أنفسهم أن الله عز وجل موجود ويقرون بهذا القول. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، هذا قولهم. قالوا: وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، هذا كمال الإيمان. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، كل الناس. قالوا: الناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فانظر إلى ثم ذكر قال فرعون أو قارون أو هامان، وذكر أبو جهل كذلك، وأمم الكفر أعداء نوح أمة الطغيان، إلى أن قال فليبشروا ما فيهم من كافر، هم عند جهم كامل الإيمان. فهؤلاء عند جهم صفان كامل الإيمان. الكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، هذا المذهب الثاني مذهب الكرامية، يقولون الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا لا شك أنه أيضا باطل، لأن هذا يلزم عليه أن يكون المنافقون مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ولا شك أن هذا أيضا قول باطل. القول الثالث أيضا قول المرجئة، أن الإيمان تصديق بالقلب، الإيمان تصديق بالقلب فقط، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا فقط، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان. ومرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، يعني عمل القلب وعمل اللسان، أما الجوارح هي خارجة عن مسمى الإيمان. والخوارج والمعتزلة يقولون إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم يرون أن ترك شيء من الأعمال كفر، فمن ترك الصلاة كفر، من فعل شيء من الكبائر كفر. وهل السنة الجماعة يرون الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكن إن تخلف العمل، يعني كثير من العمل تخلف عن الإنسان، فإنه لا يزال في دائرة الإسلام ما لم يرتكب ناقضا من نواقض الإيمان. فلو حصل منه ترك الصوم والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر، على خلاف بينهم في مسألة ترك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر، على خلاف عند أهل السنة والجماعة. وتلاحظ هنا أن الخوارج شابهوا أهل السنة في التعريف، لكنهم في الحقيقة يخالفون أهل السنة والجماعة، وما عاب أهل السنة والجماعة أن الخوارج وافقوهم في التعريف، لأن حقيقة تعريفهم يخالف تعريف أهل السنة والجماعة. فأهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة في دائرة الإسلام لا يخرج من دائرة الإسلام، ويجعلون ثلاث دوائر: الإحسان، وأكبر منها الإيمان، وأكبر منها الإسلام. فإن خرج من دائرة الإحسان خرج إلى دائرة الإيمان، فإن وقعت منه الكبائر وترك الواجبات فإنه يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، حتى يأتي بناقض من نواقض الإسلام يفعل فعل من أفعال الكفر فهذا يخرج من دائرة الإسلام. الخوارج لا، عندهم على طول من الدائرة الأولى إلى الأخيرة خارج من الدوائر كلها، يكفر بمجرد يعني فعل شيء من هذه الأركان أو فعل كبيرة من كبائر الذنوب. وأهل السنة والجماعة حكى الإمام الشافعي والإمام أحمد ومالك وغيرهم الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. المسألة الثانية، المسألة المهمة عفوا قبل أن ندخل المسألة الثانية، العمل عند أهل السنة والجماعة داخل في مسمى الإيمان، والدليل الذين آمنوا عمل الصالحات، في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع المفسرون على أنها نزلت في الصلاة، أجمع المفسرون على أنها نزلت في الصلاة، ومعنى ذلك أن الله سمى الصلاة إيمان فدل على أن الصلاة عمل ولا ما هي عمل؟ عمل فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة قوله الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، فجعل هناك شعب وأجزاء للإيمان، فقال أعلاها قول لا إله إلا الله، فدل على أن القول داخل في مسمى الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عمل ولا ما هو عمل؟ عمل، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وقال والحياء شعبة من الإيمان، فدل على أن الحياء عمل قلبي، ودل على أن الأعمال القلبية داخلة في مسمى الإيمان. فهذه هذا الحديث دل على الأركان الثلاثة للإيمان عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية، هل الإيمان يزيد أو ينقص؟ نعم، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا حكاه الشافعي وحكاه الإمام أحمد وحكاه جماعة من السلف رحمهم الله، الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. والدليل ها؟ والذين اهتدوا. بنسمع صوت واحد، تفضل يا شيخ. نعم، إيمان مع إيمان، فدل على أن الإيمان يزيد، زادهم هدى، أيكم زادته هذه إيمانا، فمعناتها أن الإيمان يزيد. طيب، وأيضا يستدل بعض أهل العلم في قول عز وجل وقل ربي زدني علما، والعلم من الإيمان، واضح هذا دليل على ازدياد الإيمان بالعلم. والنقصان نعم، حديثه صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل على أن الدين ينقص، الدين ينقص. ويقول العلماء أيضا لم يرد نقص الإيمان في القرآن، لكنه ورد باللزوم، لأن ما زاد ينقص هذا شيء طبيعي، ما زاد ينقص هذا معروف. فهذه الآيات وهذا الحديث دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، وجاء عن الصحابة شيء كثير، من قول معاذ بن جبل رضي الله عنه تعالى نزد إيمانه، فكانوا يرون أنهم يزيدون إيمانا. جاء عن علي وغيره أن قال إذا ذكرنا الله ازددنا إيمانا، فيدل على أنهم يزدادون إيمان متى؟ حينما يذكر الله. وهذا يراه الإنسان من نفسه، إذا عمل الطاعات وفعل الخيرات وسارع إلى مرضاة الله عز وجل يرى أن الإيمان يزيد عنده، فتجده يحرص على غير ذلك من الطاعات، ويرى من نفسه أنه فعل المنكرات وارتكب المحرمات يرى أن إيمانه ينقص وأنه يتكاسل عن الطاعة، فيرى من نفسه أن إيمانه يزيد وأن إيمانه ينقص. المسألة الثالثة من مسائل الإيمان المهمة قضية الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان عند العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، اختلفت فيه الفرق الإسلامية إلى ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب الاستثناء، وهذا قول المعتزلة ومن تبعهم من فروعهم، يرون وجوب الاستثناء. ايش معنى الاستثناء؟ يقول يعني ان شاء الله، يقال أمؤمن انت فيقول ان شاء الله، او يقول انا مؤمن، فالاستثناء ان يقول ان شاء الله انا مؤمن، فهم يرون وجوب الاستثناء، يرون وجوب الاستثناء. ولماذا يرون وجوب الاستثناء؟ لان الايمان هو عندهم قول واعتقاد، زين، فهذا ما ينبغي ان يستثني فيه الشخص، والعمل ليس داخلا في مسمى الايمان عندهم. والمعتزله عندهم العمل كامل ولا ينبغي أن يستثني فيه، فيرون يرون أن وجوب الاستثناء، يرون وجوب الاستثناء لأن العمل عندهم كامل، فلا ينبغي أن الإنسان ينقص، يعني يدعي أنه قد عمل العمل كاملا، لأنهم يرون أن العمل ما مات، يسمونه الموافاة، ما مات عليه الإنسان، والإنسان ما يدري يموت على ماذا، فيقول لابد من الاستثناء، لابد من الاستثناء. والقول الثاني حرمة الاستثناء، يرون أن الاستثناء محرم، وهذا قول الجهمية وعموم المرجئة، قال لأنه الاستثناء شك والشك كفر، لأن الإيمان عندهم قول واعتقاد أو قول فقط أو معرفة فقط، وهذه لا يجوز لأحد أن يشك فيها. يعني هل يشك أحد في وجود الله عز وجل؟ يقولون لا، خلاص ما يجوز أن تستثني، يحرم الاستثناء. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الاستثناء جائز باعتبار ويترك باعتبار. فإذا قيل لك أمؤمن أنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، تقول إن شاء الله ولا تقول نعم أنا مؤمن؟ ها؟ نعم نعم أنا مؤمن بذلك، ما في استثناء. لكن لو قيل أنت مؤمن بمعنى أنت عملت جميع أعمال البر والخير وتركت المحرمات هل تقول نعم؟ تقول إن شاء الله أرجو أن أكون مؤمنا. واضح؟ فأنت تستثني لأنك ما تعلم من نفسك هل عملت جميع الواجبات، هل تركت جميع المحرمات، هل إذا عملت الواجب قبله الله منك؟ فلذلك تقول مؤمن أرجو إن شاء الله أني مؤمن، يعني ونحو ذلك. ولأن العبد لا يدري يتقبل الله منه أو لا يتقبل الله منه، فهذا يعني أهل السنة والجماعة يوجبونه باعتبار ويعني يتركونه باعتبار ويفعلونه باعتبار. نعم، هذه يعني أبرز المسائل في مسألة الإيمان. نعم. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. وإن كان العمل داخل في مسمى الإيمان، لكن لا يكفرون من ترك العمل، يعني من ترك بعض العمل لا يكفرونه، من ترك الصوم لا يقولون كافر، من ترك الواجبات لا يقولون كافر كما تفعله الخوارج. لأن الخوارج يرون أن الإيمان جزء لا يتجزأ، هو شيء واحد العمل، إذا تركت بعضه تركته كله. وأهل السنة الجماعة لا، ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول أن مشكلة الخوارج أنهم جعلوا الإيمان جزء واحد، وهذه أيضا مشكلة المرجئة، يجعلوا الإيمان جزء واحد. المرجئة إذا قلت أنه ترك بعض العمل معناته أنه صار كافرا، قال لا، هذا مؤمن كامل إيمان، ترك بعض العمل أو ترك كل العمل. والخوارج يرون أن ترك بعض العمل معناته ترك الإيمان، فقالوا إذا ترك بعض العمل كفر. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، ليس كل الأعمال تركها كفر، فمن الأعمال تركه معصية، ومن الأعمال تركه يعني جائز لأنه سنة، ومن الأعمال قد يكون تركه كفر، مثل الصلاة اختلف أهل العلم في تركها هل هي كفر أو ليست بكفر. ويضرب شيخ الإسلام تيمية مثال على ذلك أنها مثل الشجرة، الشجرة إذا تحات ورقها هل تسمى شجرة؟ نعم تسمى شجرة، تبقى شجرة. إذا سقط بعض أغصانها تسمى شجرة، لكن متى لا تسمى شجرة؟ حينما تختلع من أصلها، فهنا لا تسمى شجرة. واضح؟ والخوارج لم يفهموا هذا، إنما فهموا أن الشجرة بأوراقها وسيقانها وكل شيء، فإذا قطع منها شيء قالوا هذا ذهب منها الإيمان كله. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. نعم، هذه في آية القصاص رد على الخوارج، الشاهد منها أن الله سمى القاتل أخا للولي المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء، فهذا دل على أنه أخوة الإيمان والإسلام، مع أن القتل كبيرة من كبائر، وقد توعد الله عز وجل القاتل بالنار، ومع ذلك سماه أخا له. وفي الآية الأخرى قال: وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا طائفتان ممن؟ من المؤمن، فكلاهما سماه الله مؤمن وحصل بينهما القتال فأصلحوا بينهما. ثم قال الله عز وجل: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة، هذا الشاهد، الشاهد أنهم مع قتالهم واقتتالهم وردعهم بالقتال أيضا سماهم الله إخوة، فلا يزالون في دائرة الإسلام، فدل على أنهم مسلمون، وهذا فيه رد على الخوارج الذين يكفرونهم بمطلق المعاصي. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. لأن الخوارج عندهم أن من فعل الكبيرة كافر ويسمى كافرا، أما المعتزلة فيقولون منزلة بين منزلتين، لكنه في الآخرة في النار وهو مع الكفار، لكنهم يقولون في منزلة بين منزلتين. فهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، الفاسق الملي الذي يرتكب بعض المعاصي والكبائر لا يسلبون منه اسم الإيمان، والدليل الآيتين الماضيتين أن الله سماهم مؤمنين، سماهم إخوة وشهد لهم بإخوة الإيمان. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. إذا عليه كفار وأراد أن يحرر رقبة مؤمنة فله أن يحرر الفاسق، لو كان مثلا عنده فسق وهو مملوك وأراد أن يعتقه هل يجوز؟ نعم يجوز، سماه الله عز وجل، فهنا يدخل في مسمى الإيمان اللي هو أدنى الإيمان، الإيمان الناقص. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الإيمان المطلق ما هو؟ هي مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق الكامل قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. الفاسق هذا قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق لأن إيمان كامل. في قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا لا يدخل فيه، هذا قد لا يدخل فيه كما يقول المؤلف، قد لا يدخل فيه لأنه مرتكب للمعاصي فقد لا يوجل قلبه ولا يتأثر ولا يحصل له مثل ما يحصل للمؤمنين الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. فعندنا هنا يدخل في اسم الإيمان العام لكنه قد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الكامل. واضح؟ كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهنا لا يدخل في مسمى الإيمان الكامل الشامل أنه رجل مؤمن كامل الإيمان لأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو ناقص الإيمان، هذا حال ليس كحال الذي لا يفعل هذا الأمر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن فهو ناقص الإيمان، ولا يعني يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فهنا ينقص إيمانه، لكنه داخل في مسمى الإسلام أو في مسمى الإيمان العام. أما الإيمان الخاص اللي هو كمال الإيمان والذي يسميه الشيخ رحمه الله الاسم المطلق فهذا لا يدخل فيه إلا من كان كامل الإيمان. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ماذا نسمي هذا؟ نقول مؤمن ناقص الإيمان، مرتكب الكبائر مؤمن ناقص الإيمان لكنه مسلم، لكن في الإيمان نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ثم يقول فلا يعطى الاسم المطلق اللي هو الاسم الكامل، ما يعطى لأنه فاسق وارتكب الكبائر، كما أنه لا يسلب مطلق الاسم، لا نسلب منه الإيمان كله نقول هذا ليس بمؤمن نخرج من الإيمان والإسلام، لا، وإنما هو مسلم ويقال فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه. نعم، أحسن الله يفهم شيخ اللي يذكرون كون العمل شرط أو ركن كونه كذا جنس العمل. والله أما بالنسبة للخوف في مسائل جنس العمل وغيرها فالإنسان يقول ما قاله السلف، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والتشويش على الناس في بعض العبارات المجملة التي يعني يفهم منها كل شخص ما يريد أو يفسرها على تفسيره، فإننا نقول كما قال السلف الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا قول السلف رحمهم الله، ولا أنصح إخواني أنهم يخوضون في أمور يعني يشوش بها بعض المغرضين وبعض المرضى أو بعض الجهلة الذين يشوشون على الناس، خلاص هذا قول السلف يزيد وينقص. هل أحد من هؤلاء أهل العلم يقول أن الفاسق مثل المؤمن كامل الإيمان؟ لا. هل يقول كما الآن يدعون على بعض العلماء ويطعنون فيهم مثل الشيخ الألباني يقول أنه مرجئ وأنه تجاوز وقال أنه جحمي في الإيمان وغير ذلك من الطعن فيه؟ والشيخ الألباني طيلة عمره يدعو للسنة ويحذر من البدعة وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. المرجئ الذي يخرج عن العمل عن مسمى الإيمان يرى أسق الناس مثل أتقى الناس، هل الشيخ الألباني يقول بهذا القول أو يرضى يقول أنه أفسق الناس مثل أتقى الناس؟ لا، بالعكس ينكر على من جلسائه، ينكر عليهم بعض السنن على تركها. هل هذا يفعله المرجئ؟ هل المرجئ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ ما يأمر، لأنه أصلا ما يرى من الإيمان يعني شيء ما تراه أنه يضر. يعني أنا مثلا حملت هذا المنديل، هل هذا منكر؟ هل في عاقل منكم سينكر علي لماذا حملت المنديل؟ لكن لو أني فعلت منكر الآن ستنكرون علي، صح؟ ما دام انك ما تنكر لان هذا ما تراه حرام. المرجئ ما ينكر المنكر ولا يرى ان من الاعمال شيء داخل في مسمى الايمان، فلو واحد فعل الفاحشه او فعل المنكرات والبدع ما ينكر عليه لانها اصلا ليست داخله في الايمان، ما تضر اصلا. مثل هذا المنديل هل يضرني في ايماني؟ ما يضر، صح ولا لا؟ فكيف يتهم الشيخ وهو طيله عمره يدعو للسنه ويحذر من البدعه وينهى عن المنكر؟ هذا ما يتصور في المرجئ، صح؟ قد تفهم منه عبارة خطأ، قد يتكلم الشيخ بعبارة خطأ، هذا يحصل من الناس. أخطأ من شدة الفرح، قال أنت اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يحصل هذا لما يحصل؟ يحصل، لكن لا تجد له عبارة حررها في كتبه يقرر هذا الأمر. أما الأشرطة فأمس أنا بقول لكم شيء وقلت شيء ثاني، يحصل خطأ مني ولا ما يحصل، أريد أن أقول هذا من الإيمان أقول هذا من الكفر، يحصل الإنسان يغلط، هذا ما يسلم من أحد. والله أني أذكر أقرأ على أحد شيوخي رحمه الله توفي قديما، كان يقول من نواقض الإسلام أكل لحم الجزور. قلت يا شيخ من نواقض الوضوء؟ قال نعم نعم من نواقض الوضوء. أخطأ هو الشيخ، هو أراد أن يقول من نواقض الوضوء، قال من نواقض الإسلام، هل هو يعتقد هذا؟ لكن لو واحد أخذ التسجيل وقال شوف هذا الشيخ فلان يرى أن من نواقض الإسلام عبارته صريحة ولا ما هي صريحة؟ صريحة، ما فيها لا دبلجة ولا تركيب، لكن أخطأ في العبارة، ما هو قصده ولا مراده. والدليل على أنه أخطأ أن كتب الفقه التي ألفها وشرحها كلها يقول أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، لكن هذا موضع أخطأ فيه. فالشيخ الألباني رحمه الله له عبارات أخطأ فيها، لكن ما يريد هذه العبارة قطعا، لأن كتبه يقول فيها مثل الذبعة مسند إمام أحمد الحافظ بن حجر حققه قريبا وتوفي طبع بعد وفاة الشيخ، قرر فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يجد بالطاعة ينقص المعصية. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ يريدون إلا يكفر كما نكفر، أو هو مرجئ وهو ضال وهو كذا وكذا، ثم يجعلون الحرب على بعض العلماء يتركون أهل البدع الذين أصلا مرجئة حقا. أذكر لكم لطيفة يعني مضحكة، هي مضحكات مثل ما يقال يعني مضحكات المبكيات. واحد يعتقد عقيدة المرجئة، له مذهب ما أبي يسمي مذهبه، يعتقد عقيدة مذهبه أصلا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، هذا أصل عقيدة مذهبه، وأئمة مذهبه كلهم على هذا. زين، يتكلم على بعض الشيخ السلفيين يقول هؤلاء مرجئة، يعني مرجئة مع الحكام. زين ولا لا يا رجل، أنت مذهبك أصلا تخرج العمل عن مسمى الإيمان، تعير الناس بشيء ما هو من مذهبهم، عير نفسك، لأنك أنت مذهبك أصلا يخرج العمل، هم يرون أن العمل داخل في مسمى الإيمان. إذا ماذا يريد؟ يريد إما تفعل مثل فعلة تستحل قتالهم وتكفيرهم، وإما أنك أنت مرجئ. وذلك كما جاء عن بعض السلف، قالوا خوارج اختلفت في المسمى واجتمعت في السيف، وذلك كما بعض السلف يقول المرجئة خوارج كما قال إمام أحمد، قالوا الخوارج هم المرجئة، وبعض السلف كان يقول المرجئة هم الخوارج. كيف الخوارج هم المرجئة؟ يقول أحمد لأن الخوارج تزعم أنها على إيمان وحق وصدق، وأن الناس ليسوا على ذلك، لأن الذي يدعي أنه كامل الإيمان وأنه على الإيمان الصحيح أن هذا هو عقيدة المرجئة، لأن المرجئة يعتقدون أنهم كمل الإيمان. كما أن المرجئة خوارج، لماذا؟ كما جاء عن أبي قلابة غيره ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، لأنهم المرجئة يقاتلون على السيف، تجد مثلا يثور على الحكام لأجل الدنيا ويكفرهم. طيب يا أخي، أنت ترى أن الأعمال غير داخلها مسمى الإيمان تكفرهم، لماذا؟ كيف هذا؟ من يفهمني كيف على مذهبه ما يرى أن الأعمال داخل في مسمى، كيف تكفرهم؟ فقط لأنه يريد الدنيا. هل تتصورون الجهمية، حنا قلنا أن الجهمية يرون أن الإمام ما هو؟ معرفة. هل تتصورون أن الجهل بن صفوان خرج على الدولة؟ يا أخي، أنت ترى أن الإمام معرفة، يعني ما تراهم إلا مؤمنين كامل، أن تراهم مؤمنون كامل الإيمان، ما تراهم أصلا كفار، كيف تخرج عليهم؟ لأنهم ناس يريدون الدنيا فقط، يريد إما أن تكفر كما يريدون وإما أن يتقلبوا. لذلك رأيتوا أنتم كيف مرة يرون العمل كفر، وإذا فعله صاحبهم رأوه من كمل أهل الإيمان ولا تتكلم عليه وكذا وكذا، لأن هذا هوى من الصحابة والسلام. شاهد أن علماء أهل السنة الجماعة قالوا أن الإيمان عمل، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، واضح. أما شرط كمال شرط صحة هذا ما يخوض فيها أهل العلم، لأن الشرط خارج عن مسمى المشروط، فيحتمل أنه يريد أن العمل شرط كمال أنه يخرجه، أو شرط صحة أنه يخرجه، وهكذا. فهذا ما نعبر به، إنما يقول العمل جزء من الإيمان. قال رجل ابن المبارك لما تكلم عن الإيمان، قال أمرجئي أنت؟ يعني على كبر صرت مرجئ؟ قال يا هذا، أن المرجئة لا تقبلني، حتى مرجئة ما يقبلوني، لكن هذا لأن فكره فاسد ورأيه خارجي أو تكفيري. زين، يريد أن يصبح الناس كلهم على مذهب، وإلا كانوا مرجئة كما قال إمام أحمد، والخوارج تقول إن أهل السنة مرجئة، وكذبت الخوارج، الخوارج كذابين، أهل السنة ليسوا مرجئة. وذكر ابن بطة رحمه الله أن الخوارج يسمون أهل السنة مرجئة، والمرجئة يسمون أهل السنة خوارج، والناصب يسمون أهل السنة كذا، والرافض يسمون أهل السنة نواصب، والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، والمشبهة يسمون أهل السنة جهمية. وهكذا من الأسماء التي لا تنتهي. والإنسان بدأ منه على مذهب أهل السنة الجماعة يقرر له أي اسم يسمونك فيه لا تلتفت عليه، لأن هذا حق أن تدعو الناس له، وهؤلاء يريدون تشويش عقيدة الناس ويريدون تحذير الناس وإبعاد الناس من أهل الحق، فتراهم يسمونهم بأسماء يعني لا نهاية لها ولا حد لها، حتى أن بعضهم أنكر بعض حديث السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث الشفاعة لم يعملوا خيرا قط يخرجهم في قلبي مثقال ذرة من إيمان، ماذا يصنع بها هذا؟ فنسأل الله عز وجل لنا ولكم يعني العصمة من مثل هذه الأمور. نعم. قال ومن أصول تجاوزوا إلى مسألة الذي لا يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، الذي لا يكفر تارك الصلاة مرجئ. طيب هذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر في كتاب شرح العمدة في الجزء الثاني في كتاب الصلاة قال وهذه الرواية انتصر لها ابن بطة، وقال الرواية الصحيحة عن أحمد عدم تكفير تارك الصلاة، وهذه الرواية الصحيحة عن أحمد، يعني أحمد على رواية عندهم مرجئ، ومالك والشافعي وجماعة والفقهاء عموما عندهم مرجئة، واضح. وقد يستدلون ببعض العبارات التي يعني يفهمونها خطأ، يعني مثلا أنا أقول لكم عبارة ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ما أذكر الجزء الرابع أو السادس في كلام على حكم تارك الصلاة، يقول ابن عبد البر رحمه الله وذهبت المرجئة وأبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم كفر تارك الصلاة، وذهبت الخوارج وأحمد وأهل الحديث إلى كفر تارك الصلاة. شوف المرجئة هم الذين يرون عدم كفر تارك الصلاة، طيب الخوارج يرون أن تارك الصلاة كافر، هل هذا قول الخوارج يصبح؟ ها يا أخوان، طبعا لا، ما يصبح قول الخوارج. إذا الخوارج وافقونا في حق هل نترك هذا الحق؟ الخوارج يرون كفر تارك الصلاة بناء على مذهبهم أن ترك العمل كفر، والمرجئة لا يرون كفر تارك الصلاة بناء على أن الأعمال ليست في مسمى الإيمان. لكن أهل السنة لما رأوا كفرة أو عدم كفرة بناء على الأدلة الشرعية، واضح. فلو قال أن المرجئة تقول بعدم كفر تارك الصلاة صحيح، هذا صحيح، لكن ليس من قال بعدم كفر تارك الصلاة مرجئ، ومن قال أن الخوارج يرون كفر تارك الصلاة صحيح، وكذلك المعتزلة، لكن ليس من قال بكفر تارك الصلاة أنه خارجي، معاذ الله، لأن هذا قول عند أهل السنة والجماعة معتبر. وهذا يدندنون فيه، أحد يدندن فيه يقول أن, أن, أن, أن هذا قول أهل الإرجاء، هذا باطل، وهذا تبديع للعلماء الفقهاء عموما. وهذا يعني ذكر الشيخ الإسلام تيمية فيه خلاف، وما ذكر أبدا أن هذا قول المرجئة، ذكر قول أهل السنة كما قلت لكم، قال هذا قول ابن بطة، وابن بطة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وكتابه الإيمان يشهد له في الإيبان رحمه الله. فهم يعني يريدون تشويش عقائد الناس، ويعني إشغالهم في مثل هذه الأمور، والطعن في أئمة أهل السنة، واختيار أقوال يعني ينزعونها من سياقها، فيعني يطعنون في أئمة يعني بذلوا أعمارهم وأعمالهم في سبيل نصرة السنة ونشرها وتعليم الناس هذه السنة. كم الرجل الأحياء الله عز وجل أحياه بدعوة الشيخ الألباني، كم الرجل بصر الله عز وجل بالشيخ الألباني، كم من شخص عرف الصلاة بكتاب الشيخ الألباني، وكم من رجل عرف الدين بكتاب الشيخ الألباني. يقول الألباني مات وما عرف الإسلام، أعوذ بالله، الألباني مات وما عرف الإسلام، إذن من يعرف الإسلام؟ يقول أكثر علماء الإسلام مات وما عرف الإسلام، هذا لا شك من سرعة السلامة، هذا غلو بلغ درجة الضلال. ويقول أن الألباني مثل علماء المشركين ابن جرجيس وغيره من هؤلاء وشمساء وغيرهم الذين ماتوا على الشرك. طيب وين كتابه التوسل الذي يعني هدم مسألة التوسل وليست الاستغاثة؟ لأن إذا هدم الأدنى فإنه ينكر الأعلى من باب أولى. إذا مسألة التوسل أنكره وأثبت الأدلة، ما استطعت لا أنت ولا غيرك أن يفعل مثله، هو أنكرها. تأتي أنت يقول إن والله مثل علماء المشركين نصر عليه السلام، لكن من فضل الله عز وجل ما يضرهم، هل يضر الصحابة طعن الرافضة بهم؟ أبدا ما يضر الصحابة، بل هذه رفعة، كما قالت عائشة ألا تعجبون انقطع عنهم العمل، انقطعت عنهم الحياة فأراد الله ألا يقطع عنهم العمل، يعني أصحاب محمد ماتوا رضي الله عنهم، لكن أراد الله بحكمته أن أجرهم يمشي، كل يوم يسبهم واحد ويلعنهم ويكفرهم يأخذون حسناته كل يوم، فيأخذون حسنات كم؟ ملايين الناس اللي يطعنون فيهم، صح؟ وهذا نفس الأمر، نفع الله بعلمه وكتبه والآن يطعنون فيه، فهذا من حكمة الله عز وجل ورفع درجة العبد أنه يتسلط عليه أمثال هؤلاء السفهاء. نعم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أثنى عليهم في كتابه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وآيات القرآن العظيم كثيرة جدا في الثناء على الصحب، كثيرة جدا، وكل مدح لهذه الأمة فإن أول من يدخل فيه الصحابة رضي الله عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل فيه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحصى كثرة في ذكر فضلهم ومناقبهم ومنزلتهم، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وجاء وهذا في الصحيح. وفي البخاري عن براء بن عازب أنه كانوا 1500 أو 400 كلهم في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اللي هم الخلفاء الأربعة. وقال صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ولكني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وما ثم أبو بكر وعمر، فشهد لهم بالإيمان رضي الله عنهم. والأحاديث كثيرة جدا. وقال في الأنصار: اللهم أني أحبهم فأحبهم وأحب من يحبهم، فدعا لهم وشهد لهم بالإيمان رضي الله عنهم. وكم من الأحاديث: النبي عليه الصلاة والسلام زارهم وشهد موتاهم وزار مريضهم ولاعب صبيانهم، ويعني يكفي أنه أكل معهم وخرج معهم وسافر معهم ودخل معهم، هذا يكفي شرف، والله يكفي شرف، لا يعدله شرف أبدا. يقول خطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية في علم الرياء، قال: ولو لم يكن لهم إلا أنهم تركوا الآباء والأبناء والديار وهاجروا في سبيل الله عز وجل لكان بذلك شرفا. يكفي رجل ترك دياره مكة بلاده وبلاد آبائه وأجداده، وترك أمواله خلفه هجرة طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، ترك كل شيء من الدنيا. من منا يترك الدنيا كلها لأجل نصرة دين الله عز وجل؟ هؤلاء تركوا كل شيء نصرة لدين الله عز وجل، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما جاء في السنة من فضائلهم ومناقبهم؟ لا شك أن هذا يعني من توفيق الله عز وجل لهم، وإن الله نظر في قلوب العباد فمقتهم عربهم وعجمهم، وثم نظر في قلوب العباد فلم يرى قلبا أنقى وأطهر من قلب محمد فاختاره الله لنبوته ورسالته، ثم نظر في قلوب العباد فاصطفى الله الصحابة لصحبة محمد كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فهم يكفيهم شرف أن الله اصطفاهم من بين الأمم فجعلهم أصحابا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لو كانوا قوم سوء ما اختارهم الله لأصحابه. وذلك يقول أبو زرع رحمه الله: إنما هؤلاء زنادقة أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لو كان قال لأنهم لأن القرآن حق والسنة حق، وهؤلاء شهودنا، يعني شهودنا بالقرآن والسنة، إذا طعنت فيهم من أين لك أن هذا القرآن ما حرف ولا بدل؟ وذلك قال الإمام مالك رحمه الله: إنما هؤلاء زنادقة يريدون أن يطعنوا في رسول الله فلم يستطيعوا، فقالوا قوم سوء. لو كان رجلا صالحا لأكان أصحابه، يستحيل رجل صالح يجالس له ناس 23 سنة وهم ناس منافقين وكفرة، إذن هو رجل ليس بصالح. فهؤلاء أرادوا الطعن في الرسول فما استطاعوا، فطعنوا في جلساء وأصحابه. أنت يا أخي أقل واحد في الناس، لو قيل له أنك أصحابك أنت منافقين وأصحابك هؤلاء فيهم وفيهم وشتموهم، يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب. كيف أنا يعني معناته أني أنا جالس ناس كذا وكذا، كيف عاد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله عز وجل واختاره وأخبره بكثير من أمور التي لا يعرفها من أمور الغيب، لماذا لا يخبر عن أصحابه أنهم كذا وكذا وكذا؟ لا شك أن هذا نسأل الله عليه السلامة يعني غاية في الضلال، الطعن في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما قلوبنا وألسنتنا تكون طاهرة نقية تجاه أصحاب محمد، نذكرهم بالجميل وندعو لهم ونترحم عليهم ونقول رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا، فقد بلغوا دين الله عز وجل وما كتموا شيئا منه، وسافروا إلى البلدان والبقاع وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذا يعني الترضي عنهم وذكرهم بالجميل، هذه طريقة أهل السنة، كما يعني قال الطحاوي: من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وهذا من حبهم إيمان وبغضهم نفاق وطغيان، صلى الله عليه وسلم. وفي قوله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم، ماذا يقولون الذين جاءوا من بعدهم؟ الذين نجاهم الله ورحمهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نقول كما أمرنا الله به في كتابه: رحمهم الله ورضي عنهم، اللهم اغفر لهم، فقد سبقونا بالإيمان وبلغوا دين الله عز وجل إلينا. نعم. وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، فهذا فيه نهي، والنهي يقتضي التحريم، فهنا حرم سب الصحابة رضي الله عنهم. وذلك من سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو على ضلالة وعلى بدعة. قال: فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا مد، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم الذي أنفقه في سبيل الله عز وجل، ولا نصيفه يعني ولا حتى بكفك. هل أحد منكم يستطيع أن ينفق مثل أحد ذهبا؟ يستحيل، يعني ما دام هذا يستحيل أن يفعل أحد فما دونه من باب أولى، فلن يستطيع أحد أن يفعل مثل فعله. وهذا الحديث فيه لطيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. يقول لمن؟ لصحابي، لأن أسلم متأخر رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف أسلم متقدم. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. منكم أنتم كيف لما هو من الصحابة أصلا ماذا سينفق؟ لا شك أن هذا يعني غاية في بيان فضلهم وعلو منزلتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الترمذي قال: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. وفي الحديث الآخر قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني كفوا عن الكلام فيهم والوقيعة فيهم، كفوا عنهم، لا تتكلموا بهم إلا بالجميل رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل. بنص القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، لكن هذا أفضل، من سبق إلى الإسلام ونصره حين قلة المسلمين وقلة المال وقلة ذات اليد وكثرة العدو، هو أفضل ممن أسلم بعد ذلك بعد كثرة المسلمين وكثرة يعني أنصارهم وقلة أعدائهم. وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة، فهذا اللي هو يسمونه يعني قبل الفتح العظيم. نعم. العلماء يقول أن فتح هو فتح صلح الحديبية، هذا هو الفتح. بعضهم يقول فتح فتح مكة، وصلح الحديبية سمي فتحا لأنه فتح بعد ذلك خير العظيم، ففتحت خيبر وفتح للناس الإسلام لأنه أمنوا على أنفسهم، فأصبح المسلمون ينتشرون في بقاع الأرض يدعون إلى الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فهذا هو النصر العظيم في دخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا. وهذا في فائدة: أهمية الأمن، أهمية الأمن في انتشار الإسلام، لأن كلما قل الأمن كلما ضعف الدين، وكلما قوي الأمن وأصبح الناس آمنون في بلادهم كلما انتشر الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس 16 سنة في مكة، وهذه 6 سنوات كم صارت؟ 16 سنة عليه الصلاة والسلام، أو 18 سنة وأشهر زين جلس يدعو إلى الإسلام وما آمن معه ما ذهب معه في فتح في صلح حديبية إلا 1500. ثم بعد فتح حديبية ذهب إلى مكة ومعه أكثر من 10,000 مقاتل. يعني كم ضعف العدد؟ قرابة 10 مرات صح؟ كل هذا في فترة قرابة أشهر. دخل الناس في دين الله أفواجا لأنهم أمنوا على أنفسهم فانتشر الإسلام فأمنوا. يعني آمنوا ثم انتشر الإسلام، لكن قبل ذلك كان الناس في خوف وقتال فما انتشر الإسلام انتشارا كانتشار بعد الصلح. فهذا نستفيد أن الخير ينتشر يا أخوان عند وجود الأمن، حتى لو كان فيه شر وفساد، لكن هذا مع وجود الأمن أهون من ضياع الأمن واقتتال الناس وذهاب الدين، فلا تبقى دنياهم ولا يبقى دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومن رأى من حوله علم ذلك علم اليقين. وأعداء الإسلام يسعون في إذهاب الأمن لأجل أن يتوقف الإسلام عن الانتشار، لأن بلاد المسلمين كلها قتال، فأي واحد يبي يسلم يقول شيخي بلادهم كلها قتال في قتل وسفك دماء وغير ذلك وتفجيرات، أما بلاد الكفار فإنها أمن أمان، ينشرون ما يريدون فيتأثر الناس يعني بهم وبدعوتهم. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. أيضا مما أجمع عليها السنة الجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار لسابقتهم ولهجرتهم وتركهم لديارهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم. نعم. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يرون أن أهل بدر أفضل ممن جاء بعدهم، فأفضل الناس المهاجرين ثم الأنصار، وأفضل المهاجرين أهل بدر لأنهم كلهم شاركوا في بدر رضي الله عنهم، فأفضل الصحابة أهل بدر. الله عز وجل قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لفضلهم، ولأنها كانت الفرقان بين الكفار وبين المؤمنين. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أخبرنا أنه كانوا نحو من 1400 أو 1500 صحابي كلهم بايعوا تحت الشجرة، شجرة الرضوان، وبايعوا تحتها. قالوا على ماذا بايعتم؟ قالوا بايعنا على ألا نفر، في رواية بايعنا على الموت. وكان سلمة من الأكوع بايع 3 مرات رضي الله عنه وارضاه، في أول الناس وأوسطهم وآخرهم رضي الله عنه وأرضاه. والنبي بايع عن عثمان بن عفان، فهذه يد عثمان، فبايع عنه رضي الله عنه وأرضاه، ثم لم يحصل قتال. بل والتفضيل لما نقول هل بدر أفضل من غيرهم، المهاجرين أفضل من الأنصار، ليس في ذلك حظ ولا تنقص لهم رضي الله عنهم، وإنما هذا أفضل من هذا فقط، من غير وقيعة ولا حظ ولا تنقص لأحد رضي الله عنهم وأرضاهم. بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. نعم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة. نعم. الشهادة بالجنة لا يشهد لمعين بالجنة ولا يشهد لمعين بالنار، لكن الشهادة بالجنة على نوعين: شهادة متعلقة بالوصف، نقول المتقين في الجنة، المؤمنين في الجنة، هذا وصف عام، المسلم في الجنة هذا وصف عام. وإما أن تكون الشهادة يعني معلقة بشخص معين، وهذه لا تكون إلا عن طريق الوحي، يعني إما بالكتاب أو السنة، فلا تشهد لمعين أن هذا في الجنة، هذا إلا بوحي من الله عز وجل، والسنة من الوحي، السنة من الوحي. فإذا قال عليه الصلاة والسلام فلان في الجنة فنشهد له بناء على شهادة الرسول. والعشرة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح وسعد بن أبي وقاص، وقد يعني جمعهم بعض العلماء كابن أبي داود ابن صاحب السنن، جمعهم في بيت فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء 6 مجموعون في هذا البيت، والأربعة معروفين عند الجميع هم الخلفاء الراشدين: سعيد له سعيد بن زيد، وسعد سعد بن أبي وقاص، سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن عوف، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر اللي هو أبو عبيد عامر الجراح، والزبير الممدح الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه. وليس المراد أنهم 10 مشرفين في الجنة أنهم فقط هم في الجنة، لا، لأن أهل بدر في الجنة، لكن هؤلاء العشرة جمعوا في حديث واحد فقط، فسموا العشرة المبشرين بالجنة. نعم. وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فإن النبي فقده فسأل عنه فقال إنه في بيته، فسأل عنه فقال في قوله عز وجل: لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فكان ثابت رضي الله عنه من الخطبة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري الصوت، يعني طبيعته جهوري الصوت، فخشي أن يكون يرفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام فيحبط عمله، فجلس في بيته حتى لا يأتي عند النبي فيخاطب النبي فيرد على النبي فيرد على النبي، هو متعود يرفع صوته فيخشى أن يحبط عمله، فبشره النبي بالجنة وأنه ليس من هؤلاء القوم. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. يقرون بما تواتر عن علي رضي الله عنه على منبر الكوفة، والمنبر إذا خطب عليه الخطيب ومنبر الكوفة يحضره المئات والآلاف، معناته أنه سمعه الآلاف، فهذا متواتر مروي عنه بروايات كثيرة، أنه كان يقول رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها، أو خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، فهذا يشهد به الناس كلهم، والصحابة رضي الله عنهم قدموا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكان إجماع من الصحابة على أن أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يربعون بعلي رضي الله عنه وأرضاه، كما دلت على ذلك الآثار، كما جاء عن ابن عمر أنهم كانوا يقولون: كنتم تفاضلون في عهد رسول الله، فقال: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان لفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكما أجمعت الصحابة، هذا إجماع من الصحابة، ولذلك كان الدارقطني وقبله الإمام أحمد يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار، يعني مهاجر أنصار كلهم اتفقوا على أن عثمان يقدم على علي، صح، فلما تقول: لا، علي أفضل من عثمان، أجريت بهم واحتقرتهم رضي الله عنهم، وهذا لا يجوز ولا يعني ينبغي أبدا. نعم. مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. بعض أهل السنة والجماعة اختلفوا في أول الأمر، يعني بعض السلف وليس الصحابة، أيهما أفضل عثمان وعلي، بعضهم فضل عليا بناء على ما جاءت الروايات على ما جاءه من الروايات الكثيرة في مناقب علي، فظن أن كثرة الروايات في مناقب علي أن علي أفضل من عثمان، فوقع في هذا خلاف عند بعض السلف، وهذا الذي كانوا يسمونه التشيع، أن علي أفضل من عثمان فقط، يسمونه التشيع في عرف السلف، فإذا قرأت مثلا فيه تشيع هذا المراد، ليس المراد ما بعد ذلك، واضح يا أخوان؟ أن تكفير الصحابة هذا أمر آخر، أمر آخر، أما هذا فيه كمثل ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال، أظن في ترجمة أبان ابن تغلب، نعم أحسنت، ذكر في هذا معنى التشيع عند السلف، إذا قالت مثلا أن عبد الرزاق فيه تشيع صاحب المصنف لا تفهم الفهم اللي في زمانك، لا، هذا أمر آخر، إنما كان يفضل علي على عثمان بناء على الروايات، ثم انعقد إجماعهم على ظهور رواية فضل عثمان وعلى تقديم الصحابة، انعقد إجماعهم بعد ذلك على أن عثمان أفضل من علي، فقوم قدموا عثمان وسكتوا، ما سكتوا عن الرابع، أو ربعوا بعلي، في بعض النسخ أنهم ربعوا بعلي، وفي الأصل الثاني من المعتمد نسخة خطية وهي نسخة يعني متقنة، أو ربعوا بعلي، وأرى أنها أصوب، لأنهم سكتوا وربعوا بعلي ما تستقيم العبارة، إذا ما سكتوا ربعوا بعلي، كما يقول سكتوا أو أنهم سكتوا أو أنهم ربعوا بعلي رضي الله عنه أرضاه، وقوم قدموا عليا وقوم توقفوا، ما قالوا ما نقول أيهم أفضل عثمان أو علي، سكتوا عن هذا، نعم، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. فإذا استقر أمر أهل السنة والجماعة على أمر خلاص انعقد الإجماع فيه، فأنت تبع أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، لا تخالفهم في هذا الأمر. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. يعني ما كان يضللون من فضل علي على عثمان يبدعونه ويحذرون منه ويهجرونه، لا، إنما كانت مسألة خلافية وقع فيها خلاف ابتداء، وكان يرون أنها خلاف ما دلت عليه الأدلة فقط. نعم، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة. مسألة الخلافة هي مسألة أخرى، وهي وذلك قال: وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. أما المسألة التي يقع فيها الإنكار والتبديع في مسألة الخلافة، أن يأتي رجل فيقول الخليفة بعد رسول الله علي، أو يقول بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم علي، ويمكن خلافة عثمان، فهذه مسألة هي التي يضلل فيها المخالف، وهي التي خلاف إجماع أهل السنة والجماعة، واضح؟ ومن ذلك الذي يقول أن خلافة عثمان فجوة بين خلافة الشيخين بين عمر وعلي رضي الله عنهما، أو يمكن خلافة عثمان رضي الله عنه، فلا شك أن هذا أضل من حمار أهله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحبون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآله عليه الصلاة والسلام هم من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وآل النبي عليه الصلاة والسلام يطلق ويراد به معنيان: إما آله الذين حرمت عليهم الصدقة، وإما آله المقصود بهم أتباعه على دينه، كما قال الله عز وجل: يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا آل فرعون هم أتباع فرعون على دينه، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي. لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فآل النبي حقيقة هم أتباع دينه، ولذلك لمن كان من آل النبي وكان على غير دين النبي فهذا لا كرامة له، إنما نحب من كان من آل النبي وكان على السنة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أتانا رجل يطعن في أصحاب رسول الله ويزعم أنه من آل النبي فهذا لا نحبه ولا نواليه ولا نناصره، إنما نوالي ونحب ونقدر ونحترم ونجل آل النبي الذين على السنة، واحترامهم وإجلالهم هو يعني من باب احترام النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل شخص يعني تعرف والده سنوات طوال تحبه بمجرد أن يخبرك أن والده فلان، صح؟ زيادة على غير الناس، فهذا محبتهم هم آل محمد عليه الصلاة والسلام، وأوصى بهم عليه الصلاة والسلام أن يجلوا ويحترموا ويعظموا، ولذلك كان السلف رحمه الله يعظمون آل بيت النبي ولا يذكرونهم إلا بالجميل، أزواجه أمهات المؤمنين وذرية بناته، وكذلك ما كان من بني هاشم آل عباس وجعفر وعقيل وعلي كلهم نحبهم نواليهم نترضى عليهم نذكرهم بالجميل ولا نذمهم أبدا كما تفعل النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء يبغضونهم ويشتمونهم وينتقصونهم، هذا كله من الضلال، كله من الضلال، ولا نغلو فيهم فنزعم أن لهم مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أو نزعم أنهم يشفعون وينصرون ويعينون يعني الموتى منهم، هذا كله معاذ الله أن نقوله، إنما نحبهم ونواليهم على قدر إيمانهم واتباعهم وسنتهم. وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام في غدير خم، وذلك في السنة في 18 من ذي القعدة من ذي الحجة عفوا، لما عاد من حجة الوداع، لما عاد من حجة الوداع أوصاهم في مكان اسمه غدير خم، أوصاهم فقال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. وقد قال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. نعم، هذا فيه نفي الإيمان إلا من أحبهم لله ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، لله إذا كانوا على السنة والإسلام كما قلنا، ولقرابته من النبي كونهم رحم النبي عليه الصلاة والسلام فنواليهم ونحبهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، هذا كذلك يعني فيه فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل اصطفاه كما اصطفى قريشا وكما اصطفى بني هاشم. ولكن نرى ويرى أهل السنة والجماعة أن العرب هم أفضل الأمم. لماذا؟ لأن الله اصطفاهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. ونرى أيضا أن قريشا هي أفضل العرب، لأن الله اصطفى قريشا من سائر العرب. ونرى أن بني هاشم هم أفضل قريش، لأن الله اصطفاهم من قريش. وليس في ذلك يعني تعصب لقبيلة وغير ذلك، لا، إنما هذا فضلهم. وذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، باعتبار أن جنس العرب أن الله اختارهم، جعل النبوة في العرب، وجعل القرآن بلسان العرب، وجعل محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة وأتباعه كانوا من العرب، ثم انتشر الإسلام في بقية ذلك. وليس في ذلك أن مثلا أبو جهل أفضل من بلال الحبشي، أو أن أبا جهل أفضل من صهيب الرومي، لا، إنما المسلم من هؤلاء أفضل من المسلم من هؤلاء، باعتبار أن هؤلاء أقرب وأنصر لدعوة الله عز وجل، ولأن الله فضلهم فاختار اللغة لغتهم واختار النبي منهم، فلذلك هم أفضل الناس. وللحافظ العراقي كتاب اسمه محجة القرب إلى فضل العرب، مطبوع في مجلد يمكن 500 صفحة أكثر، ذكر فيه الأحاديث الواردة في مناقب العرب وفضلهم على سائر الأمم. لكن ليس معنى هذا الإنسان يفتخر أن مثلا من بني هاشم أو من قريش أو من عرب فيحتقر الناس، لا أبدا، إنما أكرمهم عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا أتقاكم، لكن هذا له فضل، مثل ما نحن قلنا نعامل بني هاشم معاملة أحسن لأنهم آل النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك نعامل قريش لأنهم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، فاحترامهم احترام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك نعامل العرب لأنهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقومه. نعم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين، لأن الله عز وجل قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأزواج النبي أمهاتهم. وذاك عائشة رضي الله عنها جاءها رجل فقال: يا عائشة، إن هاهنا رجل يقول إنك لست له بأم، قالت: صدق، فإني أم المؤمنين ولست بأم للمنافقين. وهذا رواه الأجري في الشريعة، فهي أم المؤمنين، ولذلك نقول أمهات المؤمنين، كما نقول أن إخوانهن نقولهم خال المؤمنين، مثل معاذ نقول خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. فنحن نتولى أزواج النبي ونحبهن، فهن أمهاتنا ونترضى عليهن، ولا نذكرهن إلا بالجميل رضي الله عنهن وأرضاهن. ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يتزوجها، لأنها في مقام الأم لجميع المؤمنين، فتحرم عليهم كلهم. ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. نعم، نقر بأن أزواج النبي معه في الجنة، وأنهن أعلى الناس درجة في الجنة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، خصوصا خديجة. لماذا؟ قال: لأنها أم أكثر أولاده، فهذه منقبة لها رضي الله عنها، ولم يرزق النبي ولد إلا منها رضي الله عنها، وأول من آمن به وعاضده على أمره، فأول من ناصر النبي هي خديجة رضي الله عنها، كما قلنا أن من آمن أول الإسلام ونصر ليس كمن تأخر بعد ذلك. قال: وكان لها منه المنزلة العالية، أيضا لها رضي الله عنها المنزلة العالية، فكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويذكرها، حتى أنها كان أن عائشة غارت منها من كثرة ما يذكر خديجة رضي عنها، وكان إذا ذبح شاة أعطى صوحبات خديجة رضي الله عنها، وكان يقول إنه لي منها ولد، وإنها يعني من ذكره لها رضي الله عنها وأرضاها. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، أهل السنة بعضهم عنده خلاف في مسألة أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، وذكروا في ذلك خلافا عظيما. لكن الصحيح أن خديجة أفضل من جهة أول الإسلام، وعائشة أفضل من جهة آخر الأمر، لأنها هي التي روت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونشرتها بين المسلمين وانتشرت بينهم، فكانت باعتبار العاقبة كونها نشرت هي راوية الإسلام. ما يعني ولد في الإسلام امرأة أكثر رواية للحديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فطريقة الروافض والنواصب يبرأ أهل السنة والجماعة منها. فالروافض يطعنون في أصحاب رسول الله ويسبونهم، ولم يقل يكفرونهم، لأن من كفر الصحابة كفر، وهؤلاء هم الزنادقة. واضح؟ وصار عندنا ثلاث درجات، إن شاء الله أنكم فهمتوها، ثلاث درجات. ثم الناصبة عندنا اللي ينصبون على البيت العداء، اللي يبغضون على البيت فيسبونهم ويشتمونهم، فهؤلاء نبرأ إلى الله منهم كذلك، نبرأ إلى الله منهم. نعم، سواء بقول أو بعمل، بقول بسبهم أو بعمل، أن مثلا يكتب الكتب في طعن فيهم أو يضربهم أو يعتدي عليهم، أو من قتل من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه من النواصب. نعم. ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك. نعم، الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، وقد يقع منهم الغلط، وقد يقع من أحدهم الذنب، لأنهم ليسوا بأنبياء. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختلف العلماء، بل اختلفت الفرق الإسلامية، هل هم معصومون من صغائر الذنوب أو لا؟ اختلاف عظيم، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام في النبوات. فما ظنك بأحد الناس؟ لا شك أن يقع منهم غلط. فما وقع بين الصحابة أو شجر بينهم من خلاف أو حصل بينهم من أمر، فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. لماذا نمسك عنهم ولماذا نتكلم في أمرهم؟ لأن هذا يوغر الصدور، لا تذكروا ما يقع بين الصحابة لأن قد يوغر بصدور بعض الجهال. قال: ويقولون أن هذه الآثار مروية في مساوئهم. إذا قرأت آثار في بعض الكتب تذكر مساوئ بعض الصحابة، أو تذكر ما وقع في الفتن، أو تذكر بعض الكلام السيء أو غير ذلك، فهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله منها ما هو كذب، ليس صحيحا، كروايات أبي مخنف في الطبري في تاريخ الطبري وغيره، فروايات مكذوبة، فهذه ليست بصحيحة، كذب. وروايات كثيرة قيلت عن الصحابة كذب، مثل نشر بعض الرافضة أن عائشة كانت تقول: اقتلوا نعثلا فإنه قد كفر، تعني عثمان، اقتلوا يعني فإنه كفر، وهذا كذب عليها رضي الله عنها، ما قالته ولا رضيت به رضي الله عنها وأرضاها. قال: وإما زيد فيه ونقص وغير على وجهه. أحيانا يكون صدق، أصل القصة صحيح لكن زيد في القصة، أو نقص من القصة كلام، فيكون السياق يعني غير صحيح، فيفهم منه الإساءة. واضح؟ أو غير على وجهه، يعني جعل السياق في سياق آخر. واضح؟ جعل السياق في سياق آخر. أحيانا السياق يا أخوان تستطيع أن تخرج سياق من كلام الرجل فيه كفر، هو يحكي مقالة الكفار فتحذف أول كلام وتثبت باقيه اللي هو كلام الكفر، وهو رجل حكاه ما قاله، وفرق بين الحكاية وبين القول، صح؟ فهذا يتلاعبون في العبارات، فينقلون عبارات فيزيدون فيها أو يغيرونها على غير وجهها. لكن لو فرضنا جدلا أنه صحيح وأنه ثابت النسبة عن الصحابي، وهذه الكلمة ثابتة عنه، ماذا نصنع بها؟ قال: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. هو اجتهد، لا يخلو من اجتهاده من خطأ أو صواب، فإن أخطأ فله حسنة، وإن أصاب ها؟ نعم، لماذا؟ لأنه اجتهد وأصاب. أما هذا اجتهد فأخطأ، فهو لا يخلو من الأجر في كل حالاته. واضح؟ نعم. قال: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. يعني هم ما يعتقدون أهل السنة أن الصحابة معصومين من الذنوب، يقع منهم ذنب، لكن هذا الذنب لهم سوابق، والسوابق هذه تذهب هذا الذنب. يعني الصلاة هي الصلاة مكثرة لما بينهم، صح، الحج إلى الحج مكثر، ورمضان إلى رمضان مكثر، يعني يكثر عن ذنوبك ولا يكثر عن ذنوب الصحابة، هذا كيف؟ فهم يقع منهم ذنوب رضي الله عنهم، لكن هذه الصلاة المكثرة. جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: رسول الله إني قبلت، قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الحسنات تذهبن السيئات. فقد يحصل من أحدهم ذنب لكنه مغفور في جنب ما عملوه من الصالحات. قال: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. يعني حتى لو وقع منهم ذنب وتأكدنا منه، فإن لهم من الحسنات ما يعفو عن هذه السيئات. لماذا؟ لأن لهم من الحسن يغفر لهم، لأن لهم من الحسنات العظام في نصرة النبي والدفاع عنه والهجرة وغير ذلك ما يمحو هذه السيئات. واضح؟ وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، لقوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم خير القرون على وجه الأرض. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم كما تقدم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه. يعني هذه الأسباب الموجبة للمغفرة الذنب، إذا افترضنا أنه قد عمل معصية وذنب حتى لو من كبائر الذنوب والمعاصي، زين، حتى لو قتل نفسا، حتى لو قتل نفسا، فإن هذه الذنوب والمعاصي هناك موجبات يعني تذهب هذا الذنب. قال: فإن فيكون قد تاب منه. ومن تاب تاب الله عليه. إيش معنى أنت إذا تاب تاب الله عليك وهو ما يتوب؟ يعني فإذا كذا وقع منه ذنب وتأكدت أنه ذنب فقد تاب منه رضي الله عنه، وهم يتوبون إلى الله دائما رضي الله عنهم وأرضاهم. الثانية: أو أتى بحسنات تمحوه. أو ليست الحسنات تذهبن السيئات؟ بلى. طيب هذه تذهب سيئاتهم رضي الله عنهم، الحسنات التي يفعلونها كما ذكرنا في الحديث قبل قليل: إن الحسنات يذهبن السيئات، في قوله عز وجل وفي قوله صلى الله عليه وسلم: قد صليت منها. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات. الثالثة: أو غفر له بفضل سابقته، مثل أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. معناته عند سابقة تغفر له ذنوبه. أو الرابعة: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. أولسنا قلنا أن شفاعة الرسول منها أن يشفع لأناس من أهل النار ألا يدخلوا النار؟ بلى. ويشفع لناس أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. طيب من أولى الناس بشفاعته؟ هل تتصور أنه يشفع للناس والأمم الذين تأخروا عنه بقرون ولا يشفع لأصحابه الذين نصروه؟ هذا لا يتصور. نعم. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له عن خطاياه. المسلم العادي ما تصيبه مصيبة إلا تكفر عن خطاياه. طيب الصحابة ألا تكفر عن خطاياهم المصائب التي تحصل لهم؟ نعم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله يعني هذه خمسة أمور، ذكر كذلك خمسة أمور في كتابه منهاج السنة النبوية، وذكر أيضا في كتابه الإيمان الأوسط ذكر هذه الأمور. فقال رحمه الله: السبب السادس في الحاشية: السبب السادس الاستغفار، وهو طلب المغفرة، وهو من جنس الدعاء والسؤال، وهو مقرون بالتوبة في الغالب، لكن قد يتوب الإنسان ولا يدعو، وقد يدعو ولا يتوب. نعم، الاستغفار غير التوبة. السابع: السابع دعاء المؤمنين كصلاتهم عليه عند موته أو بعد موته، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أي تخيل منذ وفاة الصحابة إلى يومنا هذا 14 قرن، كل هذه القرون أهل السنة يترضون على الصحابة ويستغفرون لهم ويدعون لهم. إذا كان الرجل الميت إذا توفي صلى عليه 100 وفي رواية 40 من أهل التوحيد إلا شفعوا له، طيب إذا كان واحد يستغفرون له ويدعون له ويترضون عليه ملايين الناس، كيف يغفر له ولا ما يغفر له؟ فضل الله واسع. نعم. الثامن، ما يفعل بعد الموت من عمل صالح يهدى له، مثل أن يتصدق عنه. نعم، ما يفعل بعد الموت من عمل صالح، الروايات التي رووها ونشرها المسلمون في العالم هذا من العمل الصالح الذي يجري لهم أجره، العلم الذي نشروه هذا لهم رضي الله عنهم، كذلك ما يفعله أبناؤهم وذرياتهم من بعدهم أيضا يصل إليهم رضي الله عنهم. التاسع، ما يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة وفتنة الملكين. أيضا هذه من مكفرات الذنوب، لأن يعني هذه فتنة له، فيكفر الله بهذه الفتنة عن ذنوبه. العاشر والأخير، العاشر، الاقتصاص لبعضهم من بعض بعد عبور الصراط حتى يهذبوا. حتى لو وقع بينهم أمر فإنهم إذا عبروا الصراط كما قلنا يعني يختص بعضهم من بعض فينتهي هذا الأمر. ولذلك لما قيل لعلي رضي الله عنه تكلموا أمامه على الزبير فقال يعني أنكر هذا وقال إن قد أنزل فينا إخوانا على سرر متقابلين، أي كلنا إخوان، حتى لو وقع بيننا ما وقع من الأمر نحن إخوة متوادون متحابون، ولا نرضى أن يدخل بيننا أحد بالكلام أو الطعن فيهم رضي الله عنهم. ولذلك كما قال القحطاني، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الجمع مرحومان. يعني اثنين اخوان تقاتلوا، سب احدهم الاخر، جاءهم واحد من الشارع سب واحد ضد الثاني، كلهم بيلتفتون عليه، يا اخي انت ايش دخلك في الموضوع؟ صح ولا لا؟ قال يا اخي انت ظلمك هذا اخي، يا اخي ما لك خص، انا استنصرت بك، هل استعنت بك؟ هل طلبت نصرتك؟ يقول لا. يا اخي اذا اذهب، صح ولا لا؟ يا اخي هؤلاء الصحابه رضوا عنهم متوادين متحابين، هذا ياتي بعد 14 قرن يسب احدهم وينصر احدهم وما هو دخله في الموضوع كله، واضح؟ فانت ما لك دخل في هذا، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. نعم. قال فاذا كان هذا في الذنوب المحققه فكيف في الامور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. يعني إذا ثبت أن هذا ذنب فعلا وقع من الصحابي بأسانيد صحاح إلى غير ذلك، فهذه اعتذارات عشر أمامك تعتذر لهم فيها أنه قد تاب منه إلى آخره. طيب إذا كان هذا أكثر روايات كذب، وإما أمور مجتهدين من ذنب لكن اجتهاد، اجتهاد فأخطأ رضي الله عنه، هل هو معصوم؟ اجتهد فأخطأ، ظن أن هذا الحق والصواب، هذا اجتهاد مغفور له رضي الله عنه وله أجر في ذلك. نعم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. يعني القدر الذي ينكر من فعل بعضهم وليس كلهم نزر، شيء يسير جدا في مقابل فضائل القوم. ما إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، صح؟ هؤلاء رضي الله عنهم تجاوزوا البحار في فضلهم ومنقبتهم، فما يضرهم هذا النزر اليسير. قال في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل، وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم، هذه من أجمل العبارات لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في هذا الكتاب في الثناء على الصحابة. يقول من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. والله لينظر في سيرة الصحابة يعلم هذا علم اليقين، يرى فضلهم ومناقبهم ويرى أنهم بذلوا كل شيء في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. قل من يرد عن القوم له الجنة، يموت عشرة كلهم تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام يدفعون عنه العدو، الواحد منهم قاتل آباءه وإخوانه وأرحامه وأقاربه لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يفعل هذا؟ كل هذا محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يأتي شرذمة فيطعنون فيهم أو يقدحون فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم الصفوة صفوة الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة، لأن الله لا يصطفي لنبيه إلا أفضل الناس، أفضل الناس. نعم. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يقرون بكرامات الأولياء، والولي كل مؤمن تقي فهو ولي، كما قال عز وجل الذين آمنوا، كما قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. والكرامات، الكرامة أمر خارق للعادة، يجري الله عز وجل على رجل صالح، يعني أمر ما اعتاد الناس عليه، مثل ما حصل الصحابة مشيهم على الماء، ومثل ما حصل الغمام بالظلل على أحد الصحابة، ومثل ما حصل للنور الذي أجراه الله بين يدي الصحابة لما خرجوا من النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. هذه كرامات، والناس في الكرامات طرفان ووسط. أما غلاة المتصوفة فهم يرون الكرامات يجعلونها خرافات، حتى يعتقدون أن الإنسان يشفي المريض ويحيي الموتى ويتصرف في الكون ويفعل ما شاء أن يفعل، وحتى ادعوا الكرامات لأناس لا يستحقون الكرامات، فرطوا في الواجبات وانتهكوا المحرمات. وقوم من أهل العقل من المعتزلة وغيرهم أنكروا الكرامات، وقالوا في ذلك لأنهم لا يؤمنون إلا بالعقليات. وأهل السنة الجماعة يقرون بكرامات الأولياء كما ثبت في القرآن في قصة الكهف وقصة الثلاثة الذين حكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، أواهم مبيت إلى الغار فانغلق الغار عليهم، فهذه كرامة من الله عز وجل، كيف تندفع الصخرة العظيمة عن الغار ثم يخرجون، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يقرون بهذا. واللالكائي رحمه الله في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجزء الأخير عقد يعني كتاب مجلدا كاملا جزءا كاملا لكرامات الأولياء وأثبتها عند أهل السنة والجماعة. لكن الغريب أن النسخة التي قرأت على المؤلف ليس فيها هذا الفصل، ليس فيها هذا الفصل، فلا أدري هل حذفها المؤلف حذف الفصل، أو أن المؤلف يعني قرأت عليه فنسي، يعني قرأت عليه فنسي هذا الفصل، لأن بقية النسخ يعني كلها موجود فيها هذا الفصل. فأنا أثبته بناء على أن هذا يعني ثابت في جميع النسخ المنسوخة عن يعني النسخ التي انتشرت عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء على أن علماءنا كلهم شرحوا هذا الفصل وأثبتوه ولم ينكروا، وبناء على أن شيخ الإسلام يقر بهذه المسألة في بقية كتبه، ليست مسألة مخالفة تابع عنها أو رجع عنها أو رأى خلاف فيها حتى نحذفها، مثل حديث مجوس هذه الأمة في موضع في الفتاوى رأى ضعف الحديث فنقول احتمال أنه ضعف فقال بعض السلف، لكن في هذا الموضوع لو كان رجع عنه لنبه عليه في كتبه رحمه الله وغفر له. استغرب من الأصلين شيخ؟ من الأصل، الأصل غير موجود في هذا الفصل، يعني هذا الفصل غير موجود، وهذا الفصل طبعا في المخطوطة ما يتجاوز سطرين ثلاث أسطر، في المخطوطة ما يتجاوز سطرين ثلاث أسطر، باحتمال أنه يعني وقع يعني سقط في القراءة. ثم من طريق أهل المزني يقولنا قرأ الأم مرات ومرات، وكل مرة يقرأ ويصحح، يقول أبى الله أن يصح إلا كتابه، ما في كتاب معصوم ولا في كتاب يسلم من الغلط أو السقط أو حتى التحريف إلا كتاب الله عز وجل هو المعصوم الذي ليس فيه خطأ. أما كتب الناس الإنسان يعني يراجع مرة مرتين وثلاث، يعني يقع منها غلط يستغرب كيف طافه، غلط واضح بين، لكن عينه اعتادت على القراءة من الكتاب اللي هو كتبه مثلا فلا ينتبه لهذا الخطأ. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، أنهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا في اعتقاداتهم وفيما يفعلونه، ويتتبعون سننه صلى الله عليه وسلم، ويفعلونها حذو القدة بالقدة، لا يخالفونه في شيء من ذلك، وأنهم يعظمون السنة ولا يردونها ولا ينكرونها ولا يحرفونها ولا يتأولون فيها، وإنما ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلونه، ولا يقبلون بقول أحد كائنا من كان إذا خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي قول الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقول أحمد رحمه الله قال في قوله: عجزت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمرنا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري من الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قول رسول الله فيقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقدم عليه قول أحد كائنا من كان هذا الأحد، حتى لو كان من كبار العلماء، يرد قوله عليه مع احترامه وإجلاله وتعظيمه، ثم يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كل أحد يرجع عليه الغلط والوهم والزلل إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو معصوم عليه الصلاة والسلام، كل قوله حق وصدق. دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كالمخاطر. فالإنسان يتمسك كما قال الزهري رحمه الله: كان علماؤنا ومن مضى يقولون: السنة سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق. هل أحد تخلف عن سفينة نوح نجا؟ كلهم هلكوا، حتى الذي قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هلك. من الذي نجا؟ الذي ركب في السفينة. الذي يريد النجاة عليه بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، يتمسك بها فإن فيها العصمة. أما آراء الرجال وأقوال أهل العلم فإنها ليست فيها العصمة، لأنهم يقع منهم الزلل والخطأ. نعم، قال: فيؤثرون كلام الله على كلام غيره. لا تقدم على كلام الله عز وجل كلام أحد من الناس، لأن بعض الناس قد يبلغ به التعصب إلى أن يقدم مذهب على كل قول، كما قال بعض المتعصب يقول: كل قول كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما منسوخ أو مؤول. استغفر الله، جعل الأصل ما هو مذهبه، وجعل القرآن والسنة تابعة لمذهبه، فالآية التي تخالف مذهبه هذه منسوخة أو مؤولة. أعوذ بالله، كيف يبلغ التعصب بالرجل هذا المبلغ؟ المفروض يقول: كل قول لمذهبي أو مذهبنا يخالف قول الله فإنه منسوخ أو مؤول، أو أنا راجع عنه. واضح؟ كما قال الشافعي: كل قول يخالف قول الله أو قول رسوله فإني راجع عنه. حتى كان بعض علماء الشافعي يقول هذا قول الشافعي حتى بعد وفاته، لأنه راجع عن كل قول يخالف السنة. وذاك لما حدث الشافعي يوما لحديث فقال له رجل: أتقول به يا إمام؟ قال: ويحك، أرأيت وسطي زنارا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيتني خارجا من بيعة؟ أشهدكم أني إذا حدثت عن رسول الله بحديث ولم أقل به أن عقلي قطر. كيف تقول لي أتقول به؟ هذا حديث الرسول، الزنار الحبل الذي يشده قساوسة على وسطهم، يجعل الحبل يربط وخيطين ينزل تحت. قلت: تراني أنا نصراني ولا يهودي؟ أقول لك قال رسول الله، ثم تقول لي تأخذ به ولا ما تأخذ به؟ أخذ به، وإذا ما أخذت فيه ترى عقلي طاف، أنا مجنون لست بعقل. فالإنسان يعني لا يقدم قول أحد على قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين الناظر يوما رجلا من المتعصبة، فقال: سألتك بالله لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بيننا فقال لك هذا القول اللي يخالف مذهبك، أكنت تأخذ به أو لا؟ قال: أخذ به. قلت: فما الذي نسخ هذا؟ قال: فغرفه. إذن كنت تقول أن الرسول لو خرج من قبره قال لك هذا القول تأخذ به وتترك مذهبك؟ قال: نعم. طيب في شيء ينسخ هذا؟ أنه ينسخ أنك تأخذ بقول الرسول؟ فيه ناسخ؟ لا. طيب هذا حديث الرسول، ما يحتاج أن الرسول يخرج من قبره، حديث الرسول ثابت في إسناد صحيح، لماذا تأخذ به؟ واضح؟ فأنت كما قال بعض العلماء وليفترض الإنسان نفسه بين يدي رسول الله، وقد قال له ذلك، أيسره التأخر عنه؟ يا أخي تخيل أن الرسول قدامك ويقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، قل يا رسول الله هذا منسوخ، هذا يخالف المذهب، الناس الآن تغير الوضع عندنا، هل تستطيع أن تقول هذا؟ ما تستطيع، قل سمعا وطاعة يا رسول الله. الآن تخيل أن الرسول أمامك، لأن الرسول الآن حديثه ثابت بين يديك. نعم، فإن كل بدعة ضلالة شيخ ضابط. نعم نعم، ضلالة ضابط البدعة شيخ. البدعة كل بدعة ضلالة، البدعة كل ما تقرب به إلى الله عز وجل ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بدعة، كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، أو بعض العلماء يقول طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالطريقة الشرعية. لكن كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، كل أمر تتقرب به إلى الله لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مقتضي لفعله موجود في عهد الرسول فهذا بدعة. مثاله، وأنا بصلي بعد العصر ركعتين وأرى أن هذه ركعتين يعني زيادة فضل وخير، وهذه أحسن في شرح الصدر وراح يرتاح قلبي، فهل هذا مشروع أو بدعة؟ قل بدعة. لماذا؟ ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أو يأتي بطريقة مثلا يحتفل ببعض الأشياء أو بعض الطرق، يعني يحتفل بأشياء ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، المقتضي لفعلها موجود في عهد الرسول، هي به اختراع. هل يستطيع فعله ولا ما يستطيع فعله الرسول؟ يستطيع، هو مو اختراع شيء جديد، واضح؟ فالرسول لماذا لم يفعله؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام. وكل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا من ألفاظ العموم، كل بدعة ضلالة. فما يصح أنك تقول لا في بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما يصح. الرسول يقول كل بدعة ضلالة وأنت تقول لا ليست كل بدعة ضلالة، لا تعتر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ثم أهل الكتاب والسنة، لماذا؟ لأنهم يتبعون الكتاب والسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسموا بالجماعة، يقال أهل السنة والجماعة أو قال هذا مذهب الجماعة، زين، فهذا لأنهم اجتمعوا على السنة فسموا أهل السنة والجماعة، كما قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، فسموا جماعة لأنهم اجتمعوا على سنة محمد عليه الصلاة والسلام. والسنة يا أخوان هي التي تجمع، والبدعة هي التي تفرق. ثق تماما أن السنة سبب لاجتماع القلوب، وأن إذا حصل تفرق بين أهل السنة فهذا بتقصيرهم بالسنة. لو افترضنا أن أناس تركوا مذهب أهل السنة أو انعزلوا أو حصل بينهم فرقة، فهذا إما يكون سوء فهم للسنة أو سوء قصد. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الاستقامة، يقول والسنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال فالسنة مقرونة بالاجتماع كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وذلك يجد أهل البدعة يتفرقون، المعتزلة، معتزلة الكوفة يكفروا معتزلة البصرة، ومعتزلة البصرة يكفروا معتزلة الكوفة، وكلهم على مذهب واحد، لأن أهل البدع يتفرقون وينشقون، نسأل الله عافية السلام. أما أهل السنة فإنهم ثابتون، وإن خرج منهم أناس ضلوا لكن هم أهل السنة ثابتون، لم يتغيروا ولم يبدلوا. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. فهذه ثلاثة أمور، الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، فهذه حجيتها ثابتة، الكتاب والسنة والإجماع. وأما الإجماع فإن الله عز وجل قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل على أن الإجماع حجة، الإجماع حجة. والإجماع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله الذي يعني ينضبط هو ما كان، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، ما عليه السلف الصالح من القرون الأولى، لأن بعد القرون الأولى كثر الاختلاف وانتشر الناس، لم يقل الصحابة لأن بعد الصحابة فيه إجماع، فيه إجماع من التابعين وأتباعهم، واضح؟ فهذه يعني يقيسون يعني أفعال الناس الظاهر والباطن في هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. والحجة الرابعة الشرعية هي القياس، وهذه معتمد بها وقد أثبتها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كثير من كتبه كمسودة آل تيمية وغيرها. بعض الناس يأتي بأثر على الإمام أحمد رحمه الله فيقول أن الإمام أحمد يقول من حكى الإجماع فقد كذب. زين، ليس في هذا إنكار الإجماع، إنما هذا محمول على أن التساهل في حكاية الإجماع هذا ادعاء، لأن الناس تفرقوا فيحتاج إلى ضبط الإجماع فيها. أما كل واحد يحكي الإجماع هذا يكذب، يخطئ في هذا، وكذب قد تحمل على معنى أخطأ، لأن كذب في لغة العرب أخطأ كذلك، كقول ابن عباس كذب عدو الله. قال الحافظ ابن حجر في البخاري في شرح لهذا الأثر قال أخطأ كذب أخطأ في لغة أهل الحجاز. أو يحمل على قول الإمام أحمد أن من ادعى الإجماع فقد كذب، يعني إجماع أهل بدع، لأنها بدع، صار واحد من يحكي إجماع يخالف السنة فهذا كذب، كيف تحكي إجماع ويخالف السنة ويخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما يأتي شخص فينكر الإجماع بالكلية يقول لا وجود الإجماع، فهذا لا شك أنه قد يعني ضل وخالف كلام أهل العلماء. إجماع من كتاب في الفقه ولا في الاعتقاد إلا هو يحكي الإجماع. أي كتاب، ما هو مذهبك أنت الذي تنكر إجماع؟ ما هو مذهبك؟ أي مذهب، افتح كتب المذهب تجد أجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا، معناته الإجماع موجود والإجماع حجة ويعمل به في كل زمان. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. مع أصولهم في الاعتقاد أيضا هم يتعاملون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن خيرية هذه الأمة بهذا الأمر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا رأى رجل على منكر ينكر عليه، رأى رجلا ترك معروفا يأمر بالمعروف، رأى أخا له قد تقع في بدعة يحذر من هذه البدعة لأن هذا من إنكار المنكر، أو رآه قد فرط في واجب يأمره بهذا الواجب، وهكذا. فإنكار المنكر أصل من أصول الشرع، لا يتساهل فيه، لا ينبغي أن يتساهل فيه، ولا يجوز لمسلم أن يتساهل فيه، بل كل إنسان مأمور يأمر زوجه، أهله، أبنائه، إخوانه، جيرانه، أرحامه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ليس كما يتصور بعض الناس أن الأمر بالمعروف عن المنكر أنه يكسر ويضرب ويعتدي، لا، الأمر بالمعروف عن المنكر أن تقول للرجل صلى الله يجزاك خير، هذا أمر بالمعروف. تأتي إلى قريب لك من أقارب تقول افعل كذا من أفعال البر، هذا أمر بالمعروف، واضح. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اليد، يقول العلماء، اليد للسلطان واللسان للعلماء والقلب للعامة. وقال بعض العلماء اليد للسلطان أو من أنابه السلطان، يعني السلطان مثلا جعل لشرطي المرور أن يمنع الناس مثلا من فعل أمر من أمور التي تضر المجتمع، هذا من إنكار المنكر، من إنكار المنكر. مثلا وزارة التجارة وظيفتها حماية المستهلك من بيع أمور فاسدة أو محرمة، هذا من إنكار المنكر، واضح. هذا من إنكار باليد لأنه يكتب مخالفة أو يمنع أو يغلق المحل. قيل الإمام أحمد الرجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده؟ قال نعم. قال مثل ماذا؟ قال مثل أن يفرق بينهم. بعض الناس يا أخوان إذا قلت الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر باليد يظن ويفهم أنه يا ضرب يا تفجير، لا يا أخي، أين هذا؟ هذا فهم خاطئ، فهم ضال. قيل لأحمد الرجل ينكر بيده؟ قال نعم. قال مثل ماذا؟ قال مثل أن يفرق بينهم. وهذا في الأمر بالمعروف أو الورع للمروزي أو الخلال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخلال. قال: فرأيت أحمد مر على صبيان يتقاتلون ففرق بينهم. واحد مر على صبيان صغار اثنينه عمره 7 سنوات 5 سنوات يتضاربون وفرق بينهم، أليس هذا من إنكار المنكر؟ لأن القتال بين المسلمين محرم، صح؟ هذا تستطيع ولا ما تستطيعه؟ هذا تستطيع. بعض الناس يفهم من إنكار منكر لابد إني والله أجول في الشوارع وأضرب وأفعل، لا يا أخي، هذا لصاحب السلطان أو من ينوي به السلطان، هو الذي يأمر وينهى باليد، أو فيما تستطيع أنت لأنه معلق بالاستطاعة وليس بالسلطان. تستطيع أن تمنع ابنك من الحرام، صح؟ فتضربه. تستطيع أن تمنع زوجتك من الحرام فتمنعها بيدك. تستطيع أن تكسر بعض أمور الحرام في بيتك. لكن بعض الناس يترك هذا كله ويفهم أمور بعيدة، كل البعد، واضح. ابن القيم كذلك، يعني الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. قال: وينبغي الآمر بالمعروف أن يعمك أن تكون في 3 خصال: العلم والحلم والصبر. العلم قبل الأمر، والحلم أثناء الأمر، والصبر بعد الأمر. لأنك كيف تعرف أن هذا منكر وأنت ما عندك علم من هذا منكر؟ يمكنك تنكر سنة وتطلع سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تظن أنها بدعة، فلا بد تعرف أن هذا الأمر الذي أمامك هو منكر محرم أو بدعة أو غير ذلك. ثم أثناء إنكارك المنكر كن حليما، ما يصلح أنك تسبه وتشتمه وتقول صل أنت اللي فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا، ما يمصلي يا أخي بعاندك. فتكون الآن أنت ما أنكر أنت أنت فعلت المنكر، لكن أخي الله يرضى عليك أذن أذان صلى الله يبارك فيك ونحو هذا الكلام اللطيف الذي يستفيد منه الناس. يا أخي أنت لو كنت على خطأ وجاك واحد وأنكر عليك بألفاظ شنيعة أو غلظ عليك إنكار المنكر ما تقبل منه، صح ولا لا؟ كيف تقبل من الناس يا أخي؟ ثم تذكر حالك قبل الهداية، كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم. يا أخي أنت ما كنت تصلي، هل يكره على الصلاة؟ هل تحب أن أحد يشتمك عشان يقولك تعال صل؟ لا، أحب أن أحد تلطف فيه، يتعامل بأسلوب طيب، كلمة طيبة، يأخذني بحيلة طيبة، قلت تعال بك أسولف معك، ويخرج معاه يتحدث معه حتى يصلون المسجد، يدخلون في المسجد ينحرج يصلي معك، يكون باب خير له، وهكذا من الأمور الطيبة. والصبر، الصبر بعد الأمر ونعم منكر تصبر. ولقمان ماذا قال لابنه؟ وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال العلماء علم أنه إذا أمر أو نهى حصل له أذى فأمره بالصبر. ممكن تقول له صل ويسبك، تقول يا أخي اترك هذا الحرام يشتمك، يمكن يضربك، اصبر. محمد عليه الصلاة والسلام دعاهم للتوحيد وهم مشركون وضربوا حتى أدموا عقبة. قال هل تريد أن أطبق عليهم الأخشبان؟ قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشركوا به شيئا. قال ما قاله أطبق عليهم، هذا لا يستحق، هذا كفر وانتقم منهم. لا، صلاة ربي وسلامه، إنما الصبر. ابن القيم رحمه الله ذكر في إعلام الموقعين قال المنكر على أربع حالات، لا بد هذه تفهمونها. إذا أردت أن تنكر منكر فهذا على أربع درجات: أن يزول المنكر ويخلفه ضده، يزول المنكر ويأتي بعده معروف، أو يزول لا يزول المنكر لكنه يقل، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يذهب المنكر ويأتي ضد هذا المنكر اللي هو المعروف. الحالة الثانية لا يذهب المنكر كله لكنه يقل. الحالة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، يروح هذا المنكر ما يفعل هذا المنكر لكن ينتقل لمنكر ثاني يفعله. الحالة الرابعة أن يأتيه ما هو شر منه، تنكر عليه منكر يقول طيب يتركه يروح شر منه. يقول في الحالان الأوليان هذا الأمر بهما واجب مشروعان، يعني مشروع أنك تأمر بالحالة الأولى والثانية لأنه يذهب كله أو يذهب بعضه، وإذا خففت الشر هذا نعمة، فما لا يدرك كله لا يترك كله. والحالة الثالثة موضع اجتهاد. كيف؟ يعني يمكنه مثلا على منكر، هذا المنكر إذا أنكرت يذهب إلى منكر آخر مثله، لكن هذا المنكر لا يمنعه مثلا من الصلاة، المنكر ذاك قد يمنعه من الصلاة، فهنا ترى أن هذا أخف تجتهد. إذا رأيت أن هذا المنكر إذا أنا أنكرت عليه قد يذهب إلى منكر آخر يعني ضرر أعظم، فهنا يجتهد الشخص. أما الحالة الرابعة فيحرم الإنكار فيها. مثال ما ذكرها ابن القيم رحمه الله، يقول مررته أنا والشيخ الإسلام وطلابه بقوم من التتار يشربون الخمر، فأراد بعض الناس أن ينكر عليهم، فقال شيخ الإسلام دعوهم، قال إنهم يشربون الخمر، قال ما هم فيه من الخمر أهوى مما يفعلونه، إذا صح ماذا يصنع؟ يقتل المسلمين، ينهب، يفعل المنكرات، فهو سكران شره أهون، لأنه في كل الحالات هو سينشر الشر، لأن الآن تولى وتسلط على المسلمين، واضح؟ تسلط على المسلمين بهذا الجيش، فما يستطيعون، فهذا اترك الشر لأنه سيأتي شر منه. فهنا بعض الناس كما يقول القيم ومن نقلهم من الصور المحرمة إلى كتب البدع فقد نقلهم إلى هو شر منه. بعض الناس قد يأتي شخص يقرأ مجلة فيها فساد خلقي ثم ينكر عليه يعطيه مجلة لأهل البدع، يا أخي أنت نقلته من المعصية إلى البدعة، والبدعة أعظم عند الله عز وجل، الناس يتصور أنه لا ها هذه فيها دين وفيها شيء من الخير، هذا من الخير فيه بدع، لكن هذا معصية، والمعصية صاحب المعصية أهون من صاحب البدعة بإجماع السلف. كان يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، صاحبها ما يتركها، يراها دين فما يتوب منها. أما المعصية تقول يا أخي اترك هذا، أقول جزاك الله خير إن شاء الله أن الله يهديني، إما يتركها حالا أو يتركها مآلا. فهذه أربع درجات ينبغي أن يفهمها يعني طالب العلم. ثم قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. قضية السمع والطاعة للأئمة فهذه أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد تواترت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكرر الفعل أطيعوا في قول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يذكره في ولاة الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، أما طاعة للأمر مقيدة، ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ما تطيع ولا تسمع في هذه المعصية، لكن أمرك بمعروف تسمع له وتطيعه، إن جعل قوانين يصلح فيها أمر العباد تسمعه وتطيعه، وهذا فيها خير للناس، واضح؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال صلى الله عليه وسلم عن لما شكوا له بعض الولاة قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثرة شديدة يكون عنده الأموال والخيرات وما يعطي الناس شيء، ماذا يصنعون؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم لما شكوا قال: لا نسألك عن إمارة البر، ولكن نسألك عن من فعل وفعل، فأمرهم بالصبر. قال: يا رسول، يكون علينا أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقنا. قال: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. انتبهوا للحديث، الحديث في البخاري ومسلم، يقول: أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي، ما قال أعطوهم الذي لهم وخذوا الذي لكم، قال: اسألوا الله الذي لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أن يلي عليكم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قال عليه الصلاة والسلام: سأله ماذا تأمرني؟ قال: اسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا في صحيح مسلم. المشكلة أن صاحب البدعة صار يتحكم حتى في صحيح مسلم، يضعف ويصحح على مزاجه بناء على الوضع اللي حوله. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هؤلاء الولاة صفات: يستأثرون بالأموال، ظلمة، يضرب ويظلم الناس، يسأل حقه ولا يعطي الناس حقهم، وكل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اصبر. قال: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن صامت الصحيحين على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الآن يثير الناس على أمور تافهة لأجل الدنيا، وتحصل مذابح وفتن، ويذهب الأمن ويذهب الدين، ولم يحصل الناس على شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا يقول: اسمع وأطع الأمير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ لماذا يقول: خذ حقك ولا تسمع ولا تطيع؟ يعني هل يربينا على الذل والمهانة؟ لا، لكن الشريعة تربيك على المصلحة العظمى. الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى المكة، وجد أن بنيان مكة ناقص قاصر، صح؟ لماذا ما هدمها وبناها على البنيان الأول؟ قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيت على بنيان إبراهيم. الآن في مصلحة أمر مشروع ولا مو مشروع؟ مشروع، صح؟ لماذا ترك عليه الصلاة والسلام؟ لأنه سيتترتب عليه مفسدة أعظم، فترك المشروع. مشروع أنك تأخذ حقك، ما يمنعك حقك، لكن المشروع الأعظم منه حفظ الأمن والدين والعقل والأنفس، لأن هذه كلها تذهب عنده أن تقول: أريد حقي، وهذا أريد حقه، والثالث والرابع، فتخرجون لحقهم، ويحصل ماذا؟ اقتتال، وتحصل الفتنة العظمى التي ترونها الآن حولكم في البلاد اللي فيها قتال، سفك دماء واعتداء على أعراض وغير ذلك، وذهب أمنهم، لا حصلوا دنياهم ولا دينهم، حصلوا اللي كانوا يطلبونه. هل تعدلت أوضاعهم الاقتصادية؟ أبدا، انهار اقتصادهم. طيب والدين؟ الدين ذهب منهم ما ذهب، لأن الناس صاروا مشغولين في الفتن، ما هم مشغولين للصلاة. أنت الآن لو ما عندك أمن، هل تستطيع أن تجلس في المسجد ساعتين أو ثلاث ساعات؟ سيارتك برا، أبنائك في شقتهم أو في بيتهم، وزوجتك؟ لا، ما تستطيع. بالكاد تصلي، حتى إذا الإمام طول يا أخي طولت علينا، ورانا أهلنا، ورانا بيوتنا، ورانا أموالنا، ونحن نخشى عليها صح. لكن أنت الآن من فضل الله عز وجل أنك تجلس الساعات الطوال في المسجد ما تخشى إلا الله عز وجل، وأهلك في بيتهم آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم، سيارتك برا ساعات طوال ما تخشى عليها أحد، يمكن واحد يخلي سيارته بعد ينساها تشتغل ويجي يصلي ويرجع وهي تشتغل. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. وطيب ليش ما حد سرقها؟ لأنك في نعمة الأمن، تريد ذهاب الأمن معناته ذهاب الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هجرة عبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا جعل العبادة في الهرج اللي هو الفتن كالهجرة إليه عليه الصلاة والسلام؟ لأن الناس يا أخوان في الفتن مشغولين في الفتنة، هذا قتل، هذا ضرب، هذا هاجر، هذا سافر، هذا فعل كذا، هذا فعل كذا، مشغولين في الفتن. لكن حينما تكون بلادك آمنة ليس فيها فتن، ذهنك صافي، تجلس ساعات طوال. تذكرون أول ما بدأت الأمور كيف الواحد منا يتابع الأخبار أول بأول، وكيف شغل الناس بها حتى أن هذه حديثهم، تخرج في المسجد حصل اليوم كذا في البلاد الفلانية، تخرج إلى الديوانية حصل كذا وكذا وكذا، في العمل حصل كذا وكذا، في الصحيفة حصل كذا، صار الواحد ذهنه مشغول في هذه الأمور. طيب أنت بعيد عنهم، ما ظنك في اللي وسط الفتنة ماذا يصنع؟ طول اليوم هو مشغول فيها. ولذلك يا أخوان الشريعة ما تأمر بالذل ولا المهان، لكن تنظر إلى المصلحة العظمى اللي هو صبرك أنت، ستأخذ حقك عند الله عز وجل. اصبر حتى تلقوني على الحق، لك حق عند أحد من الناس، حاكم ولا محكوم؟ حتى لو كان محكوم شخص أخذ مالك وظلمك وما استطعت أن تأخذ حقك منه، ماذا تصنع؟ تصبر. ما استطعت أن تأخذ حقك اصبر، لأنك ستأخذ مالك هذا حسنات يوم القيامة، كلها تأخذها حسنات، ما يظلم الله عز وجل أحد. فأنت إذا صبرت وصبر الثاني والثالث تهدي الفتنة. ثم إذا صبر الناس على ولي أمرهم فإن ولي الأمر يرحمهم ويعطف عليهم، لأنهم يرى أنهم شعب يوالونه ويحبونه ويناصرونه ويدعون له بالتوفيق حتى وهو يقصر في حقهم. لكن حينما يعلم أنهم يريدون الفتنة والضرر به ويريدون أخذ حكمه، تجده ماذا يصنع؟ أبد يزيد عليهم الشر شر، كما ترى تصير انقلاب وسنتين ثلاث سنوات هم يسمون الناس سوء العذاب، هذا والله أعداء الثورة وقطة في السجن، هذا عدو الثورة وقطة في السجن، وكم سنة هم يعذبون الناس باسم الثورة، بعدين يجي ثورة مضادة وتجلسها كم سنة نفس الطريقة، هذا أعداء ثورتنا، ولا قامت لا حرية ولا قام دين ولا قام مصلحة اقتصادية ولا غير ذلك. انظروا إلى دولهم الآن، كيف الرجل يترك بلاده، يترك دياره، أمواله، يترك أراضيه التي يملكها، قصورها الفارهة، ثم ينام في خيمة. أحد منكم لو أقول له مثلا أعطيك مبلغ من المال وبيك تعيش سنة كاملة في خيمة، ما بي هذا المال، خلني في بيتي وفي قصري مرتاح. هذا ترك المال، ما أخذ المال، ترك المال كله خلفه ذهب للخيمة. ماذا يطلب؟ الأمن، يبي ينام وهو مرتاح، مع أن حتى في الخيمة مضطرب، لكن أهون بكثير من البلاد التي هو عاش فيها وصار فيها قتل وسفك دماء. رجل يخرج من المسجد يا أخوان تصير قنبلة ينفجر عند باب المسجد، حتى إمام المسجد يقتلونه، هذا ضدنا وهذا ضد الجماعة الفلانية، حتى إمام المسجد. وراح وخذ الإمام المسجد وصلى على الجنازة، بعد ما خرج من القبر قنبلة ثانية، حتى ما تصلون على أحد إذا مات، نسأل الله عافيته والسلام. هذا قبل هذا قبل الفوضى، هل كانوا يفعلون هذا؟ لا ما يفعلون هذا. ما أقول لك إن هذا فيه ما في مفسدة، هم أحسن ناس، لا في مفسدة، لكن بعض الشر يهون من بعض يا أخوان. لما تكون آمن على عرضك ومالك ونفسك وآمن على دينك تستطيع أن تعبد الله عز وجل، بعض الشر أهون من بعض، كما قال حسن البصري لو أن الناس صبروا لا أوشك الله أن يذهب عنهم هذا الظالم، لكنهم يذهبون إلى السيف فيوكلون إليه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا على بني إسرائيل، لما صبروا أهلك الله فرعون ونجاهم الله عز وجل، لأن ما يدوم الظلم طول العمر، لكن اللي تدوم من صلى الله عليه وسلم الفتن، كما قال شيخ الإسلام تيمية وغير العلماء، إمام غشوم خير من فتنة تدوم. والله يا أخوان من جربها ورآها في الدول هذه فعلا، نسأل الله عز وجل أن يؤمن علينا بلادنا وبلادكم، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا المقصود من الشريعة لما أمرت بالسمع والطاعة، ما أمرت والله ما يرضى رسول عليه الصلاة والسلام بالذل وما، لكن ينظر إلى مصلحة العظمى. وهذا مثله لما كان أصحابه يقتلون في مكة، يقول يا أخي هذا قتل المسلمين ما نسكت، كيف نسكت ويصرخ؟ الرسول رأى أصحابه يقتلون أمامه في مكة، ومع ذلك يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. قال الله ادعوا عليهم أهلكهم كلهم، وماتوا آل ياسر ولا ما ماتوا؟ ماتوا، وماتت أم عمار ميتة شنيعة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ننتقم في مكة ونقتلهم ونفعل نفعل. لماذا؟ لأن العاقبة بعد ذلك، لأن الآن لو خرجوا وقتلوا لقتلوا عن بكرة أبيهم، ما بقي لها أحد، يقتل واحد ولا يقتل مئة. هذه الشريعة تنظر في تقليل المفاسد قدر الاستطاعة. نعم. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، لأن بعض الناس يقول مثلا هذا الحاكم ظالم فما أصلي مع الجماعة ولا أحج معه لأن ظالم يأخذ الأموال ويفعل كذا. أهل السنة يعتقدون صحة الصلاة وصحة الحج معه، حتى الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يعيد الصلاة قال ذاك مبتدع، يعني يعيد الصلاة يصلي مع الإمام صلاة الجمعة ثم يرجع بيته ويصلي، قال هذا مبتدع. والإمام المقصود به هو الإمام الراتب، لا الإمام الأكبر اللي هو ولي أمر المسلمين. في ذاك الوقت يصلون، هم يصلون بالناس فيصلون معهم حتى مع ظلمهم ومع جورهم، يصلون معهم الجمع والجماعات ويحجون معهم. ويعتقدون، وهذا يا أخوان إذا قال الشخص هذا الكلام، هذا موجود في عقائد أهل السنة والجماعة كافة. اقرأ أي كتاب من كتب العقائد، الطحاوية موجود هذا الكلام، يصبرون على أئمة. عقيدة ابن يزيد القيروان تجد هذا الكلام، المالكية تجد عند الحنابلة أصول السنة، الإمام أحمد رحمه الله دون هذا الكلام، موجود في السنة الخلال وغيره. الشافعية لك أن تنظر في اللالكائي وتنظر في الآجري، كلهم شافعية، وعقيدة الصابوني شافعي، كلهم يقررون هذه الأصول، الصبر على جور الأئمة، حرمة الخروج عليهم ما لم يقع منهم كفر، فإن وقع منهم كفر فيجوز الخروج عند وجود القدرة، عند وجود القدرة أن تستبدله بمن هو خير منه، عند وجود القدرة. إن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر ظاهر بين لا يختلف فيه اثنان، وكفر ظاهر ليس في الخفاء، يقول في ناس يقولون عنه أنه يفعل كذا ويفعل كذا، لا واضح يكون وجود القدرة فهنا يخرج عليه ويقاتله، ما توجد القدرة أو يتكلم الجهال وأنصاف المتعلمين، هذا مرجع إلى العلماء هم يقررون هذا الأمر. أمور سفك الدماء يا إخوان يفتي فيها الآن من لم يقرأ حتى كتاب الطهارة، يقول أبد ثورة ويتكلم ويثير الناس وهو ما يحسن حتى باب كتاب الطهارة، ولا قرأ كتاب الصلاة، ولا عمره فتح كتاب الجهاد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والشاهد من هذين الحديثين هو يعني الأخوة بين المؤمنين، من أصول أهل السنة الجماعة أنه يوالي إخوانه ويحبهم ويناصرهم ويعينهم ويتفقدهم، وأن يكون عونا لهم لا عونا عليهم، لأن بعض الناس قد يتسبب في فرقة إخوانه وتشتتهم، وقد يتسبب في الضرر أو يكون غليظا فظا مع إخوانه، هذا كله لا يجوز، إنما تكون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى أو بالحمى والسهر. إذا اشتكى أحد إخوانك تتفقده وتسأل عنه، لست بأكثر شغلا من رسول الله ولست بأفضل منه عليه الصلاة والسلام. كان يمرض أحد أصحابه فيأتي فيزوره، يعود في بيته ويصلي على جنائزهم، يعود مرضاهم ويحضر مناسباتهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان يتفقد إخوانه وينظر في أحوالهم ويرحمهم في ذلك. نعم. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم، هذه ثلاثة أمور إذا جمعت في العبد فإنها من عنوان سعادته، الصبر على البلاء. يقول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، والإيمان نصف صبر ونصف شكر. والعبد إذا قام بهذه الحالة، قام بهاتين الحالتين، الشكر عند ورود النعم والصبر عند ورود البلاء، زانت عيشته. كما قال عمر وجدنا خير عيشنا بالصبر، تعرف متى تزين حياتك ويطمئن قلبك وترتاح نفسك إذا صبرت. حتى لو كنت من أفقر الناس ووجدت في قلبك الصبر على أمر الله عز وجل فإنك ترتاح، غيرك يملك الملايين وليس في راحة بل في اضطراب. فالقضية قضية صبر، تحبس نفسك عن التجزع وعن الشكوى وعن غير ذلك من الأمور. قال والشكر عند الرخاء، لأنه بالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذا شكر العبد ربه فإن الله عز وجل يديم عليه هذه النعم. قال والرضا بمر القضاء، كما تقدم أن تؤمن بالقدر خيره وشره، إذا قدر عليك يعني شيء من القضاء تصبر. ويقول العلماء أن الرضا بمر القضاء هذا آخر منازل التوكل، أن الرجل هذا قد بلغ بالتوكل توكلا عظيما، أنه يرضى مهما حصل له من الأمور، يرضى بقضاء الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل قد دفع عنه شر من هذا الأمر، أو أن الله عز وجل دخر له يوم القيامة ما هو أعظم، أو أن الله عز وجل صرف عنه أشياء عظيمة، أو أراد الله رفع الدرجة أو تكفير خطاياه، فهنا يرضى بالقضاء الذي سيحصل له. لكن لو كرهت نفسه المرض ما فيها بس، ليس هذا معارضة لقدر الله عز وجل، مثل يكره الواحد أن يصاب بمرض هذا ليس في حرج، لكن ما يكره قضاء الله عز وجل، لكن المقضي هذا المرض إذا لم يرضى به ليس في ذلك حرج، ليس في ذلك يعني محرم. نعم. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يدعون إلى مكارم الأخلاق. العقيدة عقيدة السنة والجماعة، عقيدة السلف رحمه الله، ليست هي في إثبات الصفات فقط ولا في هذه العقائد التي مضت، أيضا في الأخلاق. أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق، أن تكون لطيف المعشر مع أخوانك، تكون أخلاقك حسنة. والأخلاق الحسنة ما هي؟ كما يقول ابن المبارك رحمه الله، بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى المعروف، تبذل المعروف لإخوانك، هذا حسن الخلق. وكف الأذى، تكف أذاك عنهم حتى في لسانك، ما تسب وتشتم وتتكلم في هذا وتغتاب هذا، فإن هذا من الخلق السيء. قال وطلاقة الوجه، إذا لقيته تبتسم في وجهه فإنها صدقة منك على نفسك. قال وأن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، فهذا من الأخلاق الحسنة. قال ويعتقدون معنى قول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتبه الحديث، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كلما كان خلقك حسن ترى كلما كان إيمانك أكمل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر في المسند وغيره، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. تخيل أن هذا الشيء يثقل الميزان يوم القيامة، هو شي كلفك، ما حد قالك يا أخي أخذ أموالك وتبرع فيها لإخوانك، لكن بذل المعروف، يجي معروف الشيء حتى لو تجلس أنت على عشاء، هذا بذل المعروف. تدعوه إلى واجبه، هذا بذل المعروف. طلاقة الوجه، هل يصعب عليك أن تلقاه في وجه طلق؟ البخاري بوب باب قول مرحبا، الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الوفد عبد القيس قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، يعني تعجز تقول مرحبا، الله حيه، حياك الله، هذه ترى هذه من حسن الخلق. هذه يمكن احنا نقولها معتادين عليها، لكن ترى هذه من حسن الخلق ومن دين الله. الرسول قالها، قال مرحبا بالقوم، فهذا من حسن الخلق انك يعني تقول الكلمه الطيبه لاخوانك، وهذا يعني من الامور التي مثلا قد يغفل عنها بعض الناس. قال ويندبون الى ان تصل من قطعك، هذا من الاخلاق الحسنه، ما هو؟ ان تصل من قطعك. نعم. وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، فهنا هذا يندبون اليه، ان تصل من قطعك. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله اني لي قرابه اصلهم ويقطعونني، قال وأحسن إليهم ويسيئون إلي، قال أن كنت كما تقول كأنما تسف في وجوههم المل، المل الرماد الحار، إذا شبيت النار وبقي فيها رماد حار هذا المل، واضح؟ فهذا أفضل الأشياء أن تصل من قطعك، لأنك لا ترجو منه المقابلة في المعاملة أو الإحسان، إنما تفعل ذلك لوجه الله عز وجل. قال وتعطي من حرمك، قد يحرمك ويظلمك، لكن لا تظلمه، يحرمك من مال كان عنده فلما احتاجك أعطه، لا تحرم، أن هذا غاية في كرم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ومكارمها تدعو إليه الشريعة. قال وتعفو عمن ظلمك، يحصل بعض الناس قد يتكلم فيك ببعض الكلام، يقع في قلوب الناس الحسد، يقع ولا ما يقع؟ يقع، يحسدك على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فيتكلم فيك فيظلمك، صح ولا لا؟ أنت لا تظلمه، اعفو عنه، تجاوز عنه، واضح؟ هذا يحصل بين الناس يا أخوان، بين الأخوان، وبين الأقارب وبين الأخوة المتحابين يحصل بينهم تنافس أو تحاسد أو أحيانا كلام أو تخرج منه كلمة من الكلمة تجاوز عنه، عفى الله عنك وغفر الله لك، كما قال الإمام أحمد: قد عفوت عن كل من أساء إلي، وقد عفوت عن أمير المؤمنين اللي هم عذبوه وجلدوه إلا المبتدع. إلا المبتدع يقول فإني لا أعفو عنه، ابن أبي دؤاد وجماعة يقول ما أعفو عنهم لأنهم أهل بدعة، أما أهل السنة اللي تسببوا في عذابي أنا كلهم عفوت عنهم. نعم، بقي عشر دقائق. طيب تبون نكمل ولا ترتاحون إلى الوضوء؟ ها نستمر، توكل على الله. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. وهذا كذلك بر الوالدين والإحسان إليهما، لأن أعظم البر أن يبر الرجل والديه، بل أعظم الواجبات بعد التوحيد بر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا من فضل الوالدين لأنهم سبب وجود العبد، سبب وجود العبد، فالإحسان إليهما بالكلام الطيب والنظر الطيب والعبارات الطيبة وإعطائهم والتودد إليهم هذا من البر. وكذلك حسن الجوار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له نصيبا من الميراث من فضل الجار. ولا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، الذي يعني لا يؤمن جاره بوائقه مهلكاته، يخشى جاره منه يجيب له مصيبة، فهذا لا يؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحسن إلى جيرانه بالسلام بالكلام الطيب بالهدية ونحو ذلك، وكذلك الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، فإن هذا من أعمال البر التي ندبت إليها الشريعة، وكثير في كتاب الله وفي سنة رسوله الحث على كفالة اليتامى والإحسان إليهم وبرهم والتودد إليهم بالكلام الطيب، فإن هذا مما يحبه الله عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. فهذا من الأعمال الصالحة. وكذلك الرفق المملوك، إذا كان عنده مملوك يرفق به، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، ألبسوهم مما تلبسون، أطعموا ما تأكلون، يعني أعطى الملابس الطيبة، أطعمه، لا تسيء إليه في المعاملة، فهذا يعني فضل الله عز وجل عليك. أن أتاك حتى الخدم، أتاك من أقصى البلاد، ترك بلاده وأهله لأجل يخدمك، ارحمه يا أخي، الله جعل النعمة عندك والمال عندك واستخدم هؤلاء الناس لك، فترحمه بالكلام الطيب والإحسان إليه. نعم، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي. الفخر قال وينهون عن الفخر، الفخر هو عد المفاخر القديمة تعظما، والآباء وأجدادي فعلوا كذا وكذا، يتعظم بها على الناس، لكن لو ذكرها من باب الوقائع ليس في ذلك حرج. والخيلاء اللي هو الكبر والعجب، قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، البغي التجاوز، بغى عليهم تجاوز يعني في الحد. نعم، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، استطالة على الخلق بغير حق مثل البغي، يستطيل عليهم فيبغي عليهم والكبر. طيب بحق، يستطيل عليهم يقول أنا أبائي وأجدادي فعلوا وفعلوا، أنت أبائك وأجدادك ما فعلوا شيء، نحن فعلنا كذا وكذا أنت ما فعلت شيء، فهذا يستطيل على الناس، هذا لا ينبغي، حتى لو كان حق أبائه فعلوا وفعلوا ما تستطيل على الناس بهذا. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. سفاسفها يعني الحقير والرديء من الأخلاق، فكل خلق حسن تجد أن الشريعة تأمر به، وكل خلق سيء الشريعة تنهى عنه، وكل عبارة جميلة وحسنة الشريعة تأمر بها وتحث عليها، أمر إيجاب أو استحباب. الله عز وجل يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال حسن، فأحسن على وزن أفعل، أحسن الكلام عندك قله، أحسن العبارات تكلم بها، لا تتكلم بالعبارة التي دونها، لا تكلم بالأحسن والأفضل للناس. وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن طريقتهم القرآن والسنة الإجماع، إذن هو الإسلام الصحيح الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفرق والتفرق، فلذلك هناك إسلام يعني أناس حرفوا معناه وبدلوا فيه وغيروا فيه. فقال المؤلف: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عن نعم لما أخبر عليه الصلاة والسلام بتفرق الناس إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وقال هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض هم أهل السنة والجماعة، لأنهم يتمسكون بسنة النبي وما كان عليه الصحابة، فما قاله الصحابة قالوا به وما تركه الصحابة تركوه، على خلاف البدع ترونهم يقولون بأقوال تخالف قول الصحابة وأقوال تخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، هؤلاء يأتون بأشياء من عقولهم ومن عند أنفسهم، فهؤلاء قد خالفوا أهل السنة والجماعة وناقضوا يعني ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي بيّن من هؤلاء، من هؤلاء الذين يعني ينجون يوم القيامة وينجون في الدنيا من البدع ويوم القيامة من النار. قال وفي حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم هذا الضابط، وذلك منهب السلف هو ما كان عليه محمد وأصحابه، ما كان الذي حدثنا وأخبرنا هو منهب السلف رحمه الله كما تقدمنا الكلام عليه. وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، يعني في هؤلاء أهل السنة صديقون وشهداء وصالحون. وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. أعلام الهدى، الأعلام هي الجبال، وسميت أعلام لأنها ترشد الضال فيعرف أن هذا الجبل في الجهة الفلانية وهذا الجبل يدل على الجهة الفلانية، والعلماء سموا أعلام لأنهم يعني يهتدي بهم الناس عند الفتن وعند وقوع المحن، يهتدي الناس بأقوال العلماء فيلزمون غرس أهل العلم. قالوا مصابيح الدجى، الدجى هي الظلمة، فهم مصابيح ينورون الظلمة يجعلونها يعني يرى بها الناس. قال أولو المناقب، والمنقبة هي الخصلة الحميدة تسمى منقبة. قال أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، والفضائل جمع فضيلة وهي المزية، يعني المزية والدرجة الرفيعة تسمى فضائل. قال وفيهم الأبدال، لهم الأولياء، كلما مات إمام وعالم أبدله الله بعالم، لأن الله يبعث هؤلاء المجددين على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كمالك والشافعي وأحمد والثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من أئمة السنة، هؤلاء كلهم أئمة هدى يتبعهم الناس يسيرون على طريقهم وعلى هداهم. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي، هم طائفة منصورة وناجية، ناجية من البدع ومنصورة في الدنيا وفي الآخرة، فهم يوصفون بالفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، ثم قال الشيخ رحمه الله تزال طائفة من أمتي منصورة من أمتي ظاهرين على الحق، لا من حكمة الله أن يبقي طائفة أهل السنة يظهرون الدين، لأن ما يخفون في كل الزمان لابد يظهرون ويظهرون الدين. قال لا يضرهم من خالفهم، كثرت من يخالفهم من الفرق والطوائف والإعلام ضدهم ويتكلمون فيهم ويشتمونهم، هم ثابتون على الحق سائرون عليه. قال ولا من خذلهم، أن يأتيك شخص يخذلك وشخص يخذلك، تريد نصرته فيخذلك، ما يضرك من يخذلك حتى لو كان من أهل الحق، لأن الذي يخذلك قد يكون من أعدائك والذي يخذلك قد يكون من أهل الحق، فلا ينصرك، يقول أنا أخاف على منصبي، أخاف على مالي، أخاف على جاهي، أخاف على كذا، فالصاحب الحق لا يضره من يخذله ولا من يخذله من الناس. قال حتى تقوم الساعة، يعني تقوم ساعتهم فيموتون عندما تأتي الروح الطيبة كما تقدم في أول الكتاب. يقول ابن القيم رحمه الله والحق منصور وممتحن، فلا تعجب فهذه سنة الرحمن، لابد من محنة وفتن وأعداء يحاربون الدين، لكن ما دمت متمسكا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام سائرا على طريقة أصحابه والعلماء المباركين فإنك بإذن الله عز وجل منصور ولا يضرك كثرة المخالفين. قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، اللهم آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبهذا نكون أتممنا العقيدة الواسطية في شرح موجز. نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يجعله حجة علينا، حجة لنا لا علينا، وأن يبارك لنا وإياكم فيما سمعنا، والله تعالى أعلم. واسمحوا لنا بالإطالة عليكم. أسئلة بعد الصلاة والأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة نجيب على ما تيسر منها.